قال وأما الإيمان، هندخل بقى في الكلام عن الإيمان. قال فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فيه. مين اللي فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة؟ النبي مش إحنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى أنا لو جئت فسرت الإيمان بهذا أنا مصيب، فسرت الإسلام بهذا أنا مصيب، لأني أتكلم بما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة. هي خمسة ولا ستة؟ لكن عندك هي خمسة ولا ستة؟ هنتكلم. قال وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع، كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أربعهم لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم يذكر الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. ليه؟ لأنه موجود في الكتب والرسل، مش كده ولا ايه؟ ما انت لو امنت بالله وبالكتب وبالرسل والملائكة، ما الكتب والرسل بتقول لك الايمان باليوم الاخر، مش كده؟ يبقى موجود هذا، ولكن تارة يجمل وتارة يفصل، واضح؟ وإلا فحينما يقول الايمان باليوم الاخر يبقى الايمان بالميزان والايمان بالصراط والايمان بالشفاعة والايمان بالجنة والايمان بالنار، كل ده داخل في الايمان باليوم الاخر. فإذا أردت أن أنص عليه نعم هذا تفصيل واضح. يقول وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كده الخمسة الأصول صح. طب اسمع، وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قلت وكذلك في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، جددوا إيمانكم واثبتوا على الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام، يبقى ذكر الأصول الخمسة. قال والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار. يبقى أنت حينما تؤمن بالنبي يبقى كل ما جاء به النبي أنا آمنت به، أنا آمنت بالكتاب الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا مؤمن بجميع ما فيه، كل ما في هل يسعنا، هل يسع مسلما والعياذ بالله أن يرد حرفا من القرآن الكريم؟ لا يسعك أبدا رد حرف كرد القرآن الكريم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أفتؤمن لأهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب لأنهم كفروا ببعض الكتاب الذي حتى الإيمان بالأنبياء. ويقول الله عن هؤلاء أهل الكتاب يؤمنون ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى واضح، يبقى الإيمان بالأنبياء والأنبياء بالكتب التي أنزلت على الأنبياء إيمان بكل ما جاء به النبي وإيمان بكل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك أساس الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقول لا إله إلا الله فقط، لا، معها والله الواحد الأحد الذي له الألوهية على كل خلقه سبحانه وتعالى، أرسل رسولا وأبلغ هذا الرسول ما يرضيه عنكم وما يجب عليكم أن تؤمنوا به. فكونك تقول أنا أؤمن بالله ولا علاقة لي بالإيمان بالرسول، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي سيبلغك بما يرضي الله وبما يغضب الله وما هو الذي يريد الله منك أن تؤمن به وما هو الذي يريد الله منك أن تكفر به، كل ذلك موجود مع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكفر بالنبوة أمر والعياذ بالله يعود على أصل الإيمان بالإبطال، ولذلك كان أصل الأصول كلمة التوحيد معها الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. هذا الكلام في كل زمان، يعني الأزمنة السابقة كان لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، بالنسبة لمن كلفوا بالإيمان بهؤلاء الأنبياء، يعني كل لم تكن كل أمة تقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يقولون محمد رسول الله نظرا لأن رسلهم قد أبلغوهم بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، وكان رب العالمين يأخذ على كل نبي ورسول إذا بعث محمد وهو في زمانه عليه أن يقوم بنصرته وبالإيمان به، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وذلك الكلمة الموجودة في إنجيل المسيح الثابتة الآن إلى الآن، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يعني لا إله إلا الله، وأن يسوع المسيح الذي أرسلت، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، الكلمة التي كان يؤمن بها الحواريون رضي الله عنهم. نتكلم عن الحواريين الصادقين الذين لم يبدلوا وظلوا على ما كان عليه المسيح صلى الله عليه وسلم حتى لقوا رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول إجمالا وتفصيلا، جزاكم الله خيرا، والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به، اللي هو بقى إيه؟ تؤمن به إجمالا وتفصيلا زي ما سيدنا الشيخ بيقول، من صفاء وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به، من الذين أخبروا؟ الأنبياء، من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار. قال وقد أدخل في الإيمان، اسمعوا بقى، الإيمان بالقدر خيره وشره أدخل فيه. قد يقول قائل ولكن الآيات حينما نقرأها لا يوجد فيها الإيمان بالقدر كأصل من الأصول. نقول والله موجود، أين هو؟ موجود في الآيات. هو أنت حينما تقول آمنت بالله يبقى آمنت بالقدر، كيف؟ هو القدر عبارة عن إيه؟ الإيمان بعلم الله وبالكتابة وبالمشيئة وبالخلق، أليست هذه صفات رب العالمين؟ بس فالإيمان بالقدر من باب الإيه؟ الخاص بعد العام، أمر خاص بعد العموم، اللي هو الإيمان، الإيمان بالله إيه؟ الإيمان بالله بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب حينما نأتي للقدر، ما هو القدر؟ الله علم ما سيحدث، هذا صفة من صفات الله. الله كتب، هذه صفة من صفات الله الكتابة، قال للقلم أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب كتب كل شيء، القلم كتب كل شيء، وقال وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، كتب رب العالمين. طب بعد ذلك حينما يأتي الوقت الذي شاء الله لحكم عظيمة أن يخلق هذا المخلوق، المشيئة هذه ما تعد المشيئة صفة من صفات الله عز وجل، المشيئة. طيب حينما يخلق، الخلق صفة من صفات الله، القدر مبني على ماذا؟ القدر هو علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، تقدير رب العالمين للأمور، هو صفة من صفات الله، تقدير رب العالمين والقضاء، قضى رب العالمين، كل هذا من الإيمان بالوزاك حينما ندرس الأسماء الحسنى والصفات بندخل فيها القدر، الإيمان بالقدر، واضح؟ فقال هنا: وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه صراحة للرد على من؟ على المبتدع الذين سيأتون في مستقبل الزمان ولم يكونوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر، وزعم أن الأمر أنف، وزعم دي معطوفة على أنكر، يعني الذين أنكروا القدر زعموا أن الأمر أنف، هيشرح بقى كلمة أنف. قال: يعني أنه مستأنف، الأمر مستأنف، لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. انتوا عارفين الحاجة الأنف اللي هي ايه؟ لم يسبق لها قبل ذلك شيء. ولذلك حتى الإمام السهيلي لما شرح السيرة لابن هشام سماها ايه؟ سماها الروض الأنف، الروض يعني الرياض، الجنان، الجنة، الحدائق، الأنف التي لم يسبق أن ترعى، يعني ما حدش رعاها قبل مني، واخدين بالك ولا لا؟ الروض الأنف هذه لم يسبق لأحد أن يقوم برعيها. فالأنف المقصود به هنا إيه؟ ها؟ الأنف اللي هو الشيء المستأنف. وذا كما أقول لك هذا الأمر على الاستئناف، يعني إيه؟ كلام جديد، تمام؟ أنا ما أقول لك إيه؟ وهذه الواو للاستئناف كما في النحو. يعني إيه الاستئناف؟ يعني هنجيب أمر جديد مش مبني على ما سبق، تمام؟ فيقول هنا: وزعم أن أنكر القدر، وزعم أن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، لا، لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر، وهذا تكفير، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء تكلموا في هذه القضية، وهنجيب لكم الأمور الآن لما يجي يتكلم في الحكم في القدر. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، هم أربعة ولا اثنين؟ إجمالا اثنين، تفصيلا أربعة، مفيش خلاف، تمام؟ زي ما يقول لك إيه؟ التوحيد كم نوع؟ ممكن اثنين، توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد الإرادة والطلب، أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لما نيجي نتكلم عن توحيد الإثبات والمعرفة يبقى الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب اللي هو إيه؟ توحيد الألوهية. واخدين بالكم يا إخواننا؟ مش ده كلام السلف؟ طيب، هنا يقول: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علم، لأن علم ربنا، لأن علم ربنا أزلي لا بداية له. إياك أن تظن أن الله علم في يوم ما ما لم يكن يعلمه قبل ذلك، لا، رب العالمين هو الأول بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته رب العالمين علم أزلا، الأزل دي لا بداية لها. فعلم ربنا غير جديد، لا يستجد علم لله سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن اللي ما حصلش، لو كان كيف كان يكون اللي ما حصلش، لو حصل كان حصل ايه، ولو ردوا، مع انهم لن يردوا، لو ردوا الى الحياة الدنيا كانت في حياة تانية، ما الذي يحدث؟ كل ذلك يعلمه رب التفاصيل، التفاصيل. خلي المليارات دي حينما تبعث وتنقسم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، رب العالمين أرجعهم مرة أخرى للدنيا مرة ثانية، هذه المليارات على هذه الأجيال ماذا ستفعل؟ رب العالمين يعلم. وخلي بالكم الذي لم يحدث لو حدث كيف كان، هذه أمور العقول تختل، العقول تعتل، العقول تنفجر ولا تستطيع أن تتصورها. قضية اللي ما حصلش لو حصل كان يحصل ايه، مش كده ولا ايه؟ هذه المسألة مش انا ولا انت، ده كل ذرة في الكون موجودة الان، هذه الذرة ايه الاحتمالات كانت ممكن تكون ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه. طيب، لا نهاية لها حسب مسألة المحلة الرياضية، الاحتمالات لا نهاية لها. طب كل احتمال كان سيحدث فيه امور مشبكة وامور متراكمة وقرون الشبكات لا تنتهي، رب العالمين يعلم كل ذلك. هذه الأمور مجرد بس تخيلها تنفجر العقول، هذا علم ربي سبحانه وتعالى. فعلم أزلا. يقول: الإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علم ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، يعلم أزلا كل شيء سيحدث، ويعلم أيضا ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، مين من أهل الجنة ومين من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم. ولذلك يقول أعدت الجنة معدة، ومكان كل واحد معروف لفلان الفلاني الذي لم يكن قد خلق بعد. أعدت الجنة للمتقين، النار أعدت للكافرين، ولم يكن المؤمنون خلقوا ولم يكن الكافرون خلقوا، وإنما رب العالمين أعد الجنان وأعد النيران وأعد المنازل في الدار الآخرة لجميع هؤلاء الذين لم يخلقوا، وقدر لكل واحد مكانه. فيقول سبحانه، فيقول هنا الشيخ وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، كل ده علم علمه. قال وأنه كتب ذلك عنده وأحصى، كتب ذلك عنده وأحصى، أحصاه الله ونسوه، مع أنهم اللي عملوه ولكن نسوه، كل شيء مكتوب. وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه، لا يأتي شيء جديد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على المسلمين مرة وفي يده كتاب في يمينه وكتاب في شماله، وقال هذا كتاب أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب في أسماء أهل النار وآبائهم وقبائلهم، موجود كل شيء هنا وهنا. ثم قال فرغ ربكم من أمر العباد، فرغ ربكم، لا يوجد شيء جديد عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء يعلمه بل كتب فرغ. وذلك لما قالوا، قالوا له لما قال لهم هذا قالوا ففيما العمل إذن، طب نعمل ليه لما كل واحد نتيجته معروفة عند الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا كلام عظيم. المهم يبقى دي الدرجة الأولى، العلم والكتابة. الدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، يبقى الأعمال مخلوقة، وشاءها منه، خلقها وشاءها، واضح؟ فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. واخدين بالكم القدرية، أنهي قدرية بقى؟ صحصحوا معايا هنا يا أخوانا، أنهي قدرية؟ القدرية قسمان، القدرية القدامة اللي غير موجودين الآن إلا الفلاسفة بقى وغيرهم، نتكلم عن طائفة القدرية القديمة التي جاء يحيى بن يعمر وصديقه من أجل أن يستفتي ابن عمر فيها أقوال هؤلاء. هؤلاء كانوا ينفون العلم الأزلي والكتابة ويقولون الأمر أنف، لكن ورثتهم طائفة هي طائفة المعتزلة تثبت لله العلم والكتابة، ولكن تنفي أن يكون الله قد شاء المعاصي من العصاة، وأنه عندهم لم يخلق أفعال العباد، واضح؟ لم يخلق. ولذلك هؤلاء الذين رد عليهم الإمام البخاري في كتابه وصنفه من أجلهم، خلق أفعال العباد، واضح يا إخوانا؟ خلق أفعال العباد. إذن صراعنا مع المعتزلة اللي هم القدرية الجدد، المعتزلة هم القدرية الجدد، هؤلاء ينفون الخلق والمشيئة، رب العالمين لم يخلق أفعال العباد بل العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، وهؤلاء يرد عليهم بآية في القرآن صريحة جدا، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وخلق ما تعملون، فعملكم مخلوق كما أنتم مخلوقون. ورب العالمين شاء، ولذلك أهل السنة فرقوا بين المشيئة والإرادة، اللي هي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية الله سبحانه وتعالى كما قال يريد الله ليبين يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. انظر الإرادة دي إرادة إيه؟ شرعية مش كده ولا لا؟ لأنها لو إرادة كونية لتحققت. واخدين بالكم ولا لا؟ ركزوا يا اخوانا، المشيئة اللي هي المشيئة اللي هي الإرادة الكونية هي المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا كونا. لكن المشيئة اللي بقى الإرادة الشرعية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين، ولا تحدث هذه الأمور إلا عند البعض والبعض الآخر لا. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني لن ينفذوا ما أراده الله منهم إرادة شرعية. لكن المشيئة اللي هي الإرادة الكونية لابد وأن تحدث. لو أراد الله سبحانه وتعالى، لو أراد أن يكون الناس جميعا مؤمنين لكانوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يبقى لو شاء رب العالمين، لو شاء، يبقى المشيئة كونية بكم فيكون. لكن الإرادة الشرعية التي يحبها سبحانه وتعالى، الأشياء التي يحبها يريد أن تقع، والأشياء التي يبغضها يريد ألا تقع. واضح الكلام؟ لكن هل هذه الإرادة تنفذ؟ قد يحدث التحام بين الأمرين. مثلا حينما يأتي أبو بكر الصديق، رب العالمين أمره بالإيمان أم لا؟ أمره وشاء منه الإيمان، فهنا اتفقت المشيئة الكونية مع الإرادة الشرعية. لكن أراد من أبي جهل الإيمان ولا الكفر؟ أراد منه إيه؟ الإيمان. ولا يرضى لعباده الكفر، يريد منهم الإيمان، فكفر، كفر بمشيئة الله الكونية، فهنا أصبح كافرا بالمشيئة الكونية ولم يحقق ما أراده الله، فانفصلت الإرادة الشرعية عن المشيئة الكونية. واخدين بالكم؟ فيقول هنا والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم. فهذه الدرجة الثانية يثبتها اللي هي خلق أفعال العباد، يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته، وكعمر بن عبيد وغيره، اللي هي الطوائف القدرية الأوائل. القدرية الأوائل هؤلاء نفوا الدرجتين فكفروا بالقدر، ولذلك كفرهم عبد الله بن عمر. لكن الطائفة الثانية لم يكفرهم، يعني في خلاف في تكفيرهم، والصواب أنهم غير كافرين بدليل أن العلماء لم يكفروا المعتزلة. قال اسمع بقى، وقد قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، القدر اللي بينفي القدر، كلمة قدر يعني بينفي القدر مش بيثبته، ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا فقد كفروا. يعني انت قول له دعك من قضية خلق أفعال العباد، هل أنت الأول تؤمن بأن الله يعلم وكتب؟ يقول نعم أعلم، فقد خصم. خصم إزاي؟ لأن الذي علم وكتب شاء وخلق. لكن لو قال لك لا أنا أنكر الأولى، الدرجة الأولى، فهذا قد كفر وانتهيت منه. فقال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، لأنها يعني خصموا، سنلزمهم بالدرجة الثانية لأنها لازمة لزوما لا ينفك عن الدرجة الأولى، وإن جحدوا وأنكروا الدرجة الأولى ها اللي هو العلم فقد كفروا وانتهينا منهم. ما واحد بيقول لك رب العالمين لا يعلم، خلصت، مش محتاج انت دي. ولذلك السلف كانوا يناقشون ولا يطيلون في المناظرة ولا يعطون فرصة للإنسان للهروب ولا للحيلة، وإنما أناقش والنقاش بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يريدون اللي هم السلف حينما ناظروا القدرية بالعلم، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن. الذي ينكر كذب القرآن صراحة. فيكفر بذلك. يبقى كفر بناء عليه انه انكر معلوما من الدين بالضرورة وكفر بالقرآن الكريم. وان اقروا بذلك وانكروا ان الله خلق افعال عباده وشاءها وارادها منهم ارادة كونية قدرية فقد خصموا. وطبعا العلماء لما بيتكلموا عن الارادة يقسموها الى ارادة شرعية وارادة كونية، لكن المشيئة واحدة هي المشيئة الكونية، مفيش مشيئة كونية ومشيئة شرعية، المشيئة ايه؟ كونية. واضح يا اخوانا؟ قال فقد خصموا لان ما اقروا به حجة عليهم فيما انكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء، اللي هي الطائفة الثانية التي انكرت الدرجة الثانية، في تكفيرهم نزاع مشهور بين العلماء. قال وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. نص الشافعي وأحمد على تكفير من أنكر العلم القديم، أنكر صفة من صفات الله تعالى وكذب القرآن صراحة. ثم لكن كلمة القديم نظرا لكثرة استعمال العلماء لها فقد أصبحت عندهم مصطلحا. إحنا ينبغي نحن أن نتحرر من المصطلحات، نحن الآن ينبغي علينا أن نتحرر من المصطلحات المهمة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هذه الاصطلاحات يعني وجد العلماء بالنسبة للاصطلاح القديم مستند، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وسلطانك القديم، فسلطان الله قديم، فكلمة القديم هنا بمعنى الايه؟ الأزلي. تمام يا فضيل شيخ؟ نعم. قال فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان. على فكرة فضيل الشيخ حسن يعني مش عايز أتكلم قدامه، بيزيد الشيخ يعني ما بيعديش كلمة لأي حد، ما بيعديش كلمة ولا لابن رجب. على فكرة جزاكم الله خير. نعم؟ أما أنا قاعد هنا ليه؟ ربنا يبارك فيك. على فكرة مدرسة استفدنا منها كتير جدا بفضل الله تبارك وتعالى، إن مدرسة ضد التقليد. مدرسة بتقول للإمام ابن رجب لا، كلمة القديم كان المفروض تقول كذا. مدرسة بفضل الله، مدرستنا مدرسة طيبة جدا جدا جدا، استفدنا منها أمر عظيم، إن إحنا لا نقدس العلماء ولا نقدس المشايخ. وأنا بكل المدرسة بتكلم عامة وبتكلم خاصة، أقصد مدرسة أهل السنة والجماعة عموما، وأقصد مدرستنا إحنا هنا التي تنتمي للشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي. احنا في مسجده على فكره، انتوا عارفين كده ولا لا؟ انتوا عارفين انتوا في مسجد الشيخ عبد الرزاق، الشيخ حامد الفقي والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ احمد شاكر والشيخ الوكيل والشيخ خليل هراس، انتوا عارفين كده ولا لا؟ وعبد الظاهر ابو السمح، ائمه السلفيه السنيه في مصر قبل ان يعرف في مصر كلها شيء اسمه السلفيه كان في هذا المكان. والشيخ الالباني لما كان بينزل كان بيجي هنا على فكره، الشيخ الألباني جاء هنا مرتين وحاضر هنا في هذا المكان أيام المشايخ الكبار، جاء هنا الشيخ وكان بيجلس بالساعات كده. عم عبد الله عم عبد الله موسى من الناس اللي حضرت الشيخ حامد الفقي. فالحمد لله رب العالمين، يعني بنقول المدرسة دي علمتنا، كان الشيخ حامد يقول لهم إيه؟ إياكم أن تكونوا حامديين، إياكم أن تكونوا إيه؟ حامديين نسبة لنفسي، بل أريد منكم أن تكونوا سنيين على السنة. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على السنة وأن يسلمنا في هذه الدنيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ انتوا ركزوا في الكلام، لأن أنا ندخل عندي مسألة فيها معترك وفيها صراع أفكار، ركزوا. قال فقد فإن قيل، كلمة فإن قيل هيرد عليها فين؟ السطر الرابع من تحت، هيقول قيل السطر الرابع من تحت في الصفحة هيقول فإن قيل قيل. فهنركز بقى في إن قيل دي، لأنها زي ما انتم شايفين حوالي 10 أسطر. تمام ولا لا؟ قال فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. صح، مع إن والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، مش الإيمان قول وعمل، وفي الأعمال الظاهرة والباطنة والقول وكل حاجة، تمام ولا لا؟ طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة؟ طب احنا هنا ناخد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا ناخد بكلام السلف اللي قالوا الإيمان قول وعمل؟ صحصحوا بقى، صحصحوا يا اخوانا. يعني عندي هنا انا اخد بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي قال الإسلام كذا وكذا وكذا، والإيمان اللي هو الأعمال القلبية أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيري وشري، ولا أخذ بكلام السلف؟ واحد يرد يقول لك طب وهو معقول السلف يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ معقول السلف هيخالفه؟ نعم أنا أخذ بالاثنين. السلف خدوا بالكم بقى بالنقطة، مزية مذهب السلف أنهم ما أتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما جمعوا النصوص كلها، لم يأخذوا الدين من نص واحد، بل هم كانوا أسعد الناس حظا بجمع النصوص. ولذلك تجد أنت المشبهة وقفوا عند ذا عند الصفات التي فهموا منها أنها تجعل الله مثيلا مماثلا لخلقه، والذين أولوا وقفوا عند النصوص التي فيها تنزيه فقط، ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، لا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، مش كده ولا لا؟ هل تعلم له سمية؟ النصوص التي تتحدث عن التنزيه، أهل السنة أخذوا بالنصوص بجمع النصوص، قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فجمعوا النصوص. كذلك القدرية نفوا القدر، الجبرية قالوا العبد مجبور، أهل السنة وقفوا في الوسط، أمة وسط. في كل باب من أبواب الاعتقاد تجد السلف وسط. فهم هنا يقول الشيخ بقى، فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. ممن أدركهم؟ الإمام البخاري يقول لقيت ألفا من علماء أهل السنة والجماعة كلهم يتفقون على هذا المعتقد. الألف اللي قابلهم هو البخاري، وهؤلاء الألف ليسوا عوام من الناس، دول أوعية العلم في زمانه، أوعية العلم في زمانه، كلهم على هذه العقيدة، الإيمان قول وعمل والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركوا. هل معقولة هؤلاء يخالفون كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هم أسعد حظا بكلام النبي وبكلام الله منا، ولذلك نحن نتعلم. قال وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري هو رأي محدث، اللي هو إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. أدركنا الناس على غيره، الإمام الثوري يقول هو رأي محدث، أدركنا الناس السلف على غير هذا القول. وقال الأوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز، وعمر كان فقيها ليس ولي أمر فقط، وإنما كان أميرا للمؤمنين وكان علما من أعلام الإسلام. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز. نعيد الكلام ولا نتفهم؟ فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، وفي هذا الحديث لم يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال في مسمى الإيمان، بل جعل الأعمال من اسم الإسلام، صح، وجعل الإيمان مقتصرا على العقائد القلبية فقط في الإيمان بالأصول الستة. هذا الكلام هل يختلف مع كلام السلف الذين قالوا الإيمان قول وعمل أم لا؟ قال فإن قيل قيل، هيبدأ بقى الكلمة. طب بس كلمة عمر بن عبد العزيز معناها إيه؟ قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار أما بعده، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. يبقى هنا الإمام عمر بن عبد العزيز جعل الفرائض والشرائع والحدود والسنن كلها منين؟ من الإيمان، مع أن ظاهر حديث جبريل إنها من الإيه؟ من الإسلام، تمام؟ قال فمن استكملها استكمل الإيمان. يبقى الإيمان بيكمل بعمل هذه الأعمال التي على الجوارح، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ووصله الإمام ابن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي تغليق التعليق، تمام؟ فإن قيل ذلك قيل الأمر على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يعني، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى. أنا عندي أدلة تانية، احنا ما بناخدش الدين من نص واحد ولا ايه؟ ما بناخدش الدين من نص واحد. قال الأمر على ما ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى. اسمع بقى، هيذكر المؤمنين مين وصفاتهم ايه؟ هتجدها صفات كلها ايه؟ قلبية وأعمال بالجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا ايه؟ عمل قلبي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب هو الصلاة والزكاة اللي هي مما رزقناهم ينفقون دي من أعمال الإسلام، أدخلها فين؟ في الإيمان. قال أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى المؤمن حقا هو من توفرت فيه هذه الصفات الباطنة والظاهرة، تمام؟ قال وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع: الإيمان بالله مجرورة لأنها إيه؟ بدل من قولي بأربع، آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذه الأمور هي التي فسر بها الإسلام في حديث جبريل، صح؟ جعلها تفسيرا للإيمان، تمام يا أخوانا ولا لا؟ شفتوا السلف أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان الذي يقف عند نص واحد. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر، جعل الإيمان يطلق على النطق بالشهادتين وإماطة الأذى من الطريق، وهذا عمل من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. فإذا هنا الحديث اختار ثلاثة أشياء، كل شيء يدل على أمر يقوم بالإيمان، يقوم بالإيمان: النطق باللسان، والعمل بالجوارح والأركان، والعمل القلبي. الثلاثة هم كما ترون، واضح؟ ثم من الممكن أن تقوم بتقسيمهم إلى القول اللي هو كلمة التوحيد التي إن نقضت لم يكن هناك إسلام ولا إيمان، تمام؟ ثم إماطة الأذى، ذكر أفرد الفرائض مع أدنى الأشياء، لأن هذا الأمر إماطة الأذى عن الطريق قد يكون مستحبا، تمام؟ قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. والحياء شعبة من الإيمان، الأمر الإيه؟ القلبي الذي يقوم عليه ترك المعاصي، لأن الإنسان الذي عنده حياء، حياء من الله قبل أن يستحي من أحد، يستحي من الله سبحانه وتعالى. إذا الاستحياء من الله سيجعله يقبل على الأوامر وينتهي عن النواهي، لأنه يستحي أن يراه الله سبحانه وتعالى على معصية. شعبة يعني فروع يعني شعبة يعني فرع من الفروع. نعم يعني كأنها فضيلة الشيخ شجرة ومنقسمة إلى أجزاء متعددة وأغصان. فقال والحياء شعبة من الإيمان ولفظه لمسلم عن حديث في الصحيحين ولكن هذا لفظ مسلم. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لم يقل لا يزني الزاني وهو مؤمن بل قال حين ساعة هذا العمل كيف يكون مؤمنا وهو يرتكب هذه الجريمة البشعة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال الشارح فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها. يعني معنى ذلك أن ترك الكبائر من الإيمان إن كان إتيان الأوامر والفرائض من الإيمان فإن الترك كذلك يكون من ماذا؟ من الإيمان. بدليل قول الله تعالى وانظروا اسمع قد أفلح المؤمنون سيذكر صفة إيجابية وصفة سلبية تركية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ده ترك. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذا معنى ذلك أن الإيمان فعل وترك. واستدل هو هنا بالحديث قال فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها. لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. يعني فإذا ثبت أن الإيمان قول وعمل كما ثبت ذلك من النصوص السابقة فما وجه الجمع بين هذا وبين تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإحسان في حديث جبريل؟ لأنه أتى هنا بأدلة تثبت أن النصوص هذه النصوص تثبت أن الإيمان قول وعمل. فلماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل على هذه الأمور الخمسة؟ واضح يا إخواننا كده؟ فبيقول إيه؟ نعيد الكلام تاني. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها. لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. يعني لما يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن معنى إيمانه هذا لم يكن إيمانا كاملا، إيمانه هنا نقص. لكن لو ترك شيئا من المستحبات لا يقال ننزع عنه الاسم اللي هو يتكلم عن المطلق الإيمان والإيمان المطلق الآن. قال وأما كالذلة نعم. الشيخ الألباني صحح حديثا على ما أذكر في تعليقي على الإيمان لابن أبي شيبة أو حسن الرواية فيما أذكر أن الإنسان حينما يأتي لفعل هذا المنكر كالزنا أو السرقة أو شيء يرفع عنه الإيمان فيكون كالظل فإن شاء عاد وإن شاء لم يعد. وهذا أمر مخيف. شيخنا لما حلل لهذا الأمر أمر مخيف لأن بالفعل أصل ممكن بعض الشباب يقول لك طيب ما أنا كده كده إيماني ضعيف. ما بيضعف كتير يا أخي، ده بيرفع كما في الحديث ممكن يرفع ولا يعود. يعني الذي رفعه قد لا يعيده مرة أخرى. فاحذروا من هذا الأمر يا أخواننا جيدا، إن الإيمان يرفع عن الإنسان لما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، فيرفع عنه الإيمان ممكن ما يعودش مرة ثانية. وهذا أمر خطير وأمر مخيف. قال وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء تعرف الأصل ده هيتكلم عنه بس همثلك بأمر أحللك الإشكال سريعا. انت عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال الإسلام كذا وكذا وكذا والإيمان كذا وكذا وكذا، هذا الكلام بالنص تفسير للقرآن الكريم في قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان لما يجمع مع عمل الصالحات بعمل الصالحات هو الإسلام، اللي جاء في حديث جبريل. والإيمان هنا يبقى إيه؟ الإيمان الموجود في حديث جبريل. واخدين بالكم؟ وإذا اللي جعل البعض يقول إن كون رب العالمين يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، يبقى الإيمان منفك عن العمل الصالح، فيجي بقى الرد عليهم هنا. لكن بالفعل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو كان الإيمان في هذه الآية هو عمل الصالحات والعمل داخل فيه، هيبقى معناه إيه؟ إنه تكرار. ويعني لما يبقى تكرار، ما من الممكن أن يكون تفصيل بعد إجمال، المانع؟ أليس معروفا ذلك عند أهل العربية؟ هو رب العالمين لما قال كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طب ما هو جبريل وميكال من الملائكة، يبقى تخصيص بعد تعميم. فهنا حينما يقول إن الذين آمنوا يشمل الدين كله وعملوا الصالحات، نص على عمل الصالحات. ولكن اصطلح العلماء على أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهذا ما سيقوله الشيخ هنا إن شاء الله. قال: وأما وجه الجمع بين النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة، يطلق على عدة مسميات حينما يفرد أو يطلق ولا يقيد بقيد. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. طبعا اللغة فيها شيء من الصعوبة، لكن لما بنضرب المثال بتتضح الأمور. قال: والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين. الفقير والمسكين ايه الفرق بينهم؟ انا لما اقول اعطي فقيرا كذا، هتروح تدي اي واحد فقير او مسكين؟ لو قلت لك اعطي مسكينا زي كفارة اليمين او اعطاء المساكين زكاة الفطر، انت ما بتروحش تحلل وتشوف ده فقير ولا مسكين، انت بتعطي الاثنين صح ولا لا، وما بتفرقش. يبقى كلمة فقير بتشمل مسكين، ومسكين تشمل اللي هو محتاج. لكن لما يقول رب العالمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى هنا الفقراء غير المساكين، يبدأ العلماء ينظر فيجدون أن المسكين في القرآن الكريم قد جاء فيما يملك، ولكن ما يملك لا يكفي، كما قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني يملكون سفينة. وطبعا من السفينة عبارة، يعني دي معدية حاجة كده بيعدي بها من شط لشط، فهذه السفينة يملكونها ولكن لا تكفيهم، ولذلك قال مساكين. يبقى الإنسان اللي عنده ولكن لا يكفي مسكين، لكن الفقير ليس عنده شيء، لا يملك شيئا، يبقى الفقير أشد احتياجا من المسكين. والبعض قال بخلاف ذلك، ولكن الترجيح للقول الأول نظرا لأنه يوافق ظاهر القرآن الكريم كما في سورة الكهف. طيب، يبقى هنا لما جاء أقول الفقير، يبقى كلمة الفقير تدل على المسكين، والمسكين تشمل الفقير، لكن لما يجتمعوا الاثنين يبقى لازم يكون ده يطلق على أحد المسميات ونقصر عليه، تمام؟ والآخر يأخذ بقية الأسماء، مثل البر والتقوى. كلمة البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم، كل شعب الإيمان كلها ذكرت في آية ليس البر. يبقى البر هو الدين كله. بعد كده يقول في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى هي الدين كله. طب لما يجمع بينهما ويقول وتعاونوا على البر والتقوى، يبقى البر فعل الصالحات والتقوى اتقاء المحرمات، يبقى ده فعل الإيجابيات وهذا ترك السلبيات. واضح؟ يبقى هنا كل لفظة تشمل الثانية لو انفردت. كذلك الإسلام والإيمان، لو الإسلام أطلق إن الدين عند الله الإسلام، بيدخل في الظاهر والبطن والقول والأعمال، القلوب وأعمال الجوارح وكل الدين. ولو قلنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو قد أفلح المؤمنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إلى آخره، يبقى الإيمان هنا بمعنى إيه؟ الذين آمنوا، قالوا اليهود حينما قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني المسلمين، وجه النار. يبقى الإيمان يأتي طارة بمعنى الدين كله فيشمل القول والعمل، وطارة الإسلام يأتي بمعنى الدين كله، بمعنى الدين كله، تمام؟ لكن لو اجتمع افترق، فيصبح الإسلام هو العمل ويصبح الإيمان هو الايه الباطن، يصبح هذا هو الظاهر ويصبح ذاك هو الباطن. يريد الشيخ أن يقول هذا الكلام. ماذا يقول؟ وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان حينما اتفق، حينما اجتمع، فإنه يتضح بتقرير أصل. إيه هو الأصل ده؟ وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه لما يطلق وحده، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات نخصصه، والاسم المقرون به دال على باقيها، بقية الاسم المفردات الأخرى. وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الاحتياجات أو الحاجات ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل، قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، كل واحد يشمل إيه؟ كل شيء، يشمل الدين كله، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، فقيل لكن لو جمعنا الاثنين، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمه. وهذه العبارة أنا أرى فيها أن فيها قلق، وهي مضطربة، وراجعتها على الأصل فوجدتها كهذا بالضبط، ولكن أرى أنها قلقة العبارة، وفكروا فيها كده شوية، مش مهم، إحنا ما بنحققش الكتاب النهاردة. قال وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتاب معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده، ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح صححه المحققون الأرناؤوط ومعاونوه برقم 17 و27 في طبعة الرسالة كما في مسند الإمام أحمد، عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فجعل الإسلام أعم من، واخدين بالكم ولا لا؟ فجعل الإسلام أعم من الإيمان. قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة، مع أن الإيمان جعله أمرا قلبيا إلا أنه جعله إيه؟ الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. قال وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أو هما مختلفان، فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن، كلمة مؤمن يهابان إطلاقها على إنسان. قال وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الإسمين كان بينهما فرق، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب. وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قلنا بين الاثنين كان بينهما فرق، يعني إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع اجتمع معا ذكر معا افترق في المعنى، فيصبح معنى كل منهما مغايرا للآخر. وإن افترق يعني ذكرنا الإيمان وحده أو الإسلام وحده اجتمع، فيصبح معنى الإسلام هو معنى الإيمان حين الافتراق. واضح يا أخوانا؟ ثم قال والتحقيق في الفرق بينهما حينما يحدث مفارقة بين الإسلام والإيمان، يكون التحقيق من ناحية المعنى أن الإيمان هو تصديق الإيمان، إن اجتمع سيكون معناهما معنى ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، فيقول والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله. خذوا بالكم من أن الإمام ابن رجب هنا لم يقل إن الإيمان هو التصديق فقط كما يقول المتكلمون، وإنما قال إن الإيمان هو تصديق، حينما يجتمع مع الإسلام يكون الإيمان هو تصديق القلب مع الإقرار وإقراره ومعرفته، فالقضية ليست تصديقا فقط وإنما تصديقا، لأنه من الممكن أن يكون قلب الإنسان فيه تصديق وليس بمقر، هو الشيطان يصدق بوجود الله ويصدق بربوبية الله ويصدق بأسماء الله وصفات الله ويصدق بوجود الجنة والنار والساعة ويصدق بكون الرسل رسلا من عند الله، كل هذا واقع مصدق في قلبه أم لا، وعنده معرفة أكثر منا، ده هذا مخلوق شاهد من عالم الغيب ما لم نره، هذا دخل الجنة ورأى الجنة وكان مع الملأ الأعلى، فأنتم تؤمنون بالملائكة إيمانا غيبيا، هو يؤمن بهم إيمانا شهودا يعلمهم ورآهم، ثم هو يعلم بوجود الجنة ويعلم بوجود النار ويعلم أن هناك يوم آخر، قال هو أنظرني إلى يوم يبعثون، ثم يؤمن بصفات الله فيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولكن كفره لم يكن كفر تكذيب، وإنما كان كفره كفر ماذا يا أخوانا؟ كان كفره كفر استكبار، استكبرت وكنت من الكافرين. ولذلك يا أخوانا أنا لا أريد أن أغادر هذا المقام إلا بعد أن أبين أمرا مهما جدا يتعلق بالإيمان والكفر. إحنا قلنا يا أخوانا الإيمان قول وعمل، يبقى الكفر قول وعمل لأنه عكسه، يبقى الكفر قول وعمل، فالإيمان قول وعمل والكفر عكسه، فأول شيء في الإيمان التصديق، والتصديق هو قول القلب تمام مع عدم العلم بالحق، لو كان مصدقا ولكنه جاهل ولا يعلم الحق حينئذ يكون كفره كفر جهل وتكذيب، واحد مصدق التصديق هو قول القلب، طيب لو واحد خلى قلبه من التصديق مع عدم العلم لا يصدق بالغيبيات، لا يصدق بالغيبيات وهو لا يعلم ليس بعالم، يبقى هذا كفر وكفر جهل وتكذيب، كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وكما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. طيب إن كتم الحق مع علمه بصدقه يكون هذا الكفر اسمه كفر إيه؟ جحود. يبقى كفر التكذيب كفر الجهل والتكذيب حينما لا يكون هناك تصديق في القلب ولكنه لا يصدق بسبب جهله، لن يصله العلم، فهذا يكذب نظرا لجهله، فلذلك يسمى كفر الجهل والتكذيب. طب إن كان هذا الإنسان الذي لا يصدق يعلم الحق كتم العلم فهذا كفر كفر جحود، كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أما إذا انتفى عمل القلب، تصديق موجود والعلم موجود لكن القلب ليس فيه النية ولا الإخلاص ولا الصدق ولا المحبة ولا الإزعام ولا الانقياد ولكن استسلم بجوارحه، فهذا كفر إيه؟ النفاق. أظهر الإسلام وهو في قلبه والعياذ بالله معاداة للدين وعدم انقياد ولا إزعام ولا صدق ولا محبة، فهذا الكفر يسمى كفر الإيه؟ النفاق. تمام؟ فكفر النفاق سواء وجد التصديق المطلق أو حدث الشك أو حدث التكذيب، لذلك قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب إذا انتفى عمل القلب مع عمل الجوارح ما بقاش منافق بقى لأنه ما استسلمش ظاهرا ومع ذلك خلى القلب من أعمال القلوب، فهذا هو كفر الاستكبار والعناد، كما حدث من أبي جهل الذي كفر عن علم ومعرفة ولكنه كان مستكبرا ومعاند، وكذلك ككفر من؟ إبليس. إبليس كان ماذا؟ كان مستكبرا، ولذلك تجد أنواع الكفر مقابلة لأعمال الإيمان من قول وتصديق وعمل، يعني ناظرها هكذا اعمل بينهما مناظرة، فإذا خلى القلب من التصديق كان كفر الجهل والتكذيب، كان هناك تصديق في القلب ولكن في جحود باللسان وعدم إذعان كفرعون يبقى كفر الجحود، إذا كان مبنيا على الاستكبار والعناد كان ككفر إبليس وككفر من؟ وككفر علماء اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طب لماذا كفروا به؟ كيف نكون تابعين لنبي ابن الجارية؟ واضح القضية هكذا، نحن لا نريده نبيا من أبناء إسماعيل، نريده نبيا من أبناء إسرائيل ابن إسحاق ابن السيدة سارة، لا يكون ابنا للجارية. ولذلك يقول المجرم بولس شاول يقول هذا الكلام صراحة، يقول إن هؤلاء هم أولاد الجارية، كيف يرث أولاد الجارية مع أولاد الحرة؟ هذا كلاما صريحا يقول فيه أعمال الرسل، يقول هذا كلاما صريحا، كيف يرث، يعني يعترض على كون رب العالمين يرسل نبيا من أبناء إسماعيل، فيقول كيف يرث ملكوت الأرض الملكوت ملكوت الله تبارك وتعالى كيف يرثه أبناء الجارية مع أبناء الحرة؟ ولذلك كفروا كفر عناد واستكبار حسدا، كما قال حسدا من عندي أنفسهم. المهم نقول هنا نعود إلى ما كنا بصدده، قال والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره، يبقى التصديق مع الإقرار، لأنه ممكن يكون مصدق ولا يقر، لا يبقى التصديق مع الإقرار ومعرفته، هذا هو الإيمان. والإسلام هو استسلام العبد لله، لأن الإسلام معناه كما قال في سورة الأنعام وأمرنا لنسلم لرب العالم، فالإسلام استسلام، ولذلك يقول عن الكفار يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، الاستسلام اللي هو الانقياد الظاهري، واضح؟ فالإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر. يبقى الإسلام إن الدين عند الله الإسلام لابد أن يكون معه الإيمان الباطن. ولو قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يبقى الذين آمنوا بمعنى إيه؟ الذين أسلموا وانقادوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا. فإذا انفرد أحدهما شمل الآخر، انفرد أحدهما شمل، إذا انفرد أحدهما شمل الآخر. قال: وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاثنين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاثنين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. طبعا كلمة الجنس دي كلمة كما نعلم كلمة مشكلة، ومعناها يختلف من شخص لآخر، وسيترتب عليها إشكالات. ثم كلمة الجنس أصلا المقصود بها نوع عبارة كلامية من موروثات المتكلمين. قد يقول قائل: شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم ويذكر هذه الأسماء يتكلم بموروثات المتكلمين؟ أقول: لأنه لا يتكلم في مواجهة أهل سنة، وإنما في معظم كتب شيخ الإسلام في الردود كانت ردودا على أهل بدعة، فيكلمهم بنفس مصطلحاتهم التي يتعاملون بها. لكن شيخ الإسلام حينما ألف الواسطية لأهل السنة، ألف العقيدة الواسطية لمن قال له: أريد أن تكتب لي عقيدة، هذه العقيدة صافية من الكتاب والسنة وفهم السلف، لم يذكر فيها عبارة جنس. لكن عبارة جنس تكسر في كلامه في شرح العقيدة الأصفهانية، وهي عقيدة أشعرية في الأصل، ولذلك انتقدها، فكان يناقش أشاعرة متكلمين. كذلك معظم كتب شيخ الإسلام بما فيها الإيمان الكبير والإيمان الأوسط وغيرها يناقش فيه أهل الكلام، فلا عجب أن يتحدث ابن تيمية بمصطلحات المتكلمين لأنه يناقش متكلمين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ كما كان الإمام ابن القيم يتحدث بألفاظ ومصطلحات الصوفية في كتاب مدارج السالكين لأنه ينتقد كتابا لشيخ من أكابر مشايخ الصوفية وهو الهروي. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لكن لو كتب كلاما لأهل سنة خلص فلن يذكر هذه المصطلحات. وأنا أقول هنا إن الأفضل، يعني الأمر مسألة جنس تصديق القلب وجنس العمل، هذه المسألة تحتاج لمناقشة، والمقام بالطبع لا يتسع، ولكن الصواب أن نقول إن الإيمان يشمل القول والعمل الباطنين. الإيمان يشمل القول والعمل الباطنين حينما يجتمع الإسلام مع الإيه؟ حينما يجتمع الإسلام مع الإيمان. هو لو انفرد الإسلام يشمل الدين كله، ولو انفرد الإيمان يشمل الدين كله، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كله كما قال السلف. لكن لما يجتمع يصبح الإيمان يشمل القول والعمل الباطنين، والإسلام يشمل القول والعمل الظاهرين. واحد يقول لك: انت جبت الكلام ده منين؟ جبته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال الإسلام الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الأعمال نطق باللسان و عمل بالأركان، فالقول الظاهر والعمل الظاهر. لكن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، كل ذلك العمل الباطني والقول الباطني. القول الباطني هو التصديق، والعمل الباطني هي أعمال القلوب، لأنه لكي يؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره لابد وأن يكون مصدقا مقرا مزعنا منقادا محبا متوكلا على الله مخلصا صادقا. يبقى لابد من إيه؟ من أن يتوفر أعمال القلوب. ولذلك عندنا بعض الإخوة ممن يتكلمون في قضية العمل والإيمان قول وعمل، يظنون أن العمل هو عمل الجوارح، وما علموا أن السلف حينما يقولون قول وعمل يذكرون حينئذ ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح. أيهما أعظم عند العلماء وفي الدين عموما، أعمال القلوب أم أعمال الجوارح؟ أعمال، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي الأصل، لأن القلب لو خلا من أعمال القلوب كان الإنسان منافقا مهما يأتي من أعمال فأساسها. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وأعمال القلوب أصل لأعمال الإيمان. وهذا الكلام ليس كلاما ينسب لابن تيمية أو ابن القيم، ده هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهنا يقول الشيخ فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل. أقول بل الصواب أن يقول حينئذ يكون المراد بالإيمان هو أنه يشمل القول والعمل الباطنين، وأما الإسلام فيشمل القول والعمل الظاهرين. واضح؟ وحينئذ لو قلنا ده اسمه جنس العمل مفيش مشكلة، احنا لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن بشرط أن تحرر المصطلحات. يعني القضية عندنا قل المصطلح كما تشاء، لكن مسألة المصطلحات لو أصبحت سببا في الاختلاف لا تغدر. هي مش هي ليس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الالفاظ اللي احنا نولي ونعدي عليها ويكون فيها ولاء وبراء؟ المصطلحات الشرعية. لكن لا يأتي انسان بمصطلح كلامي او اخترعته طائفة من الطوائف ويحاجون الناس بناء عليه ويصبح هذا المصطلح يولى ويعاد عليه مصطلح، وفي النهاية تجد هذا المصطلح لم يتكلم به لا القرآن ولا السنة المطهرة. زي مثلا على سبيل المثال لما يقولوا لك الحد، هذا الأمر فيه نسبة الحد لله سبحانه وتعالى ونسبة الجهة ونسبة كذا، أهل الحق يقولون لهم حرروا المصطلحات، قولوا لنا معناها، فإذا قلتم معنى موافقا للكتاب والسنة وافقناكم عليه، وإن قلتم معنى موافق مخالفا للكتاب والسنة رددناه عليكم، ثم بعد ذلك نقول لكم وافقناكم في المعنى، ولكن تعاملوا معنا بالمصطلحات الشرعية. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخل مصطلحا حتى وإن كان معناه صحيحا شرعا، لكن قد يورث خلافا لأن هذه المصطلحات فيها إجمال، لكن المصطلح الشرعي ليس فيه إجمال، لأن المصطلح الشرعي معروف تفسيره. هنرجع للسلف هنجد الأمر واضح وليس فيه شيء على الإطلاق. نعم الإسلام أعم والإيمان أخص والإحسان أخص من الأخص كما سيجيء في كلام الشيخ ابن رجب بالضبط. وضحت يا أخواننا في قضية الجنس دول، زي قضية الجنس عملت إشكالية، والبعض يقول لك لابد من جنس العمل. طب جنس العمل إيه؟ ما قد يكون الذي قال هذا الكلام يقصد جنس عمل القلوب نفسها. ما مصطلح، اركن المصطلحات ونحررها، ولو وجدناها نختلف فيها اركنوها على جنب ونتكلم بالمصطلحات الايه الشرعيه. السلف قالوا الايمان قول وعمل، لا قالوا جنس ولا قالوا غير جنس. فاذا سنقضي بما ثبت عن سلف الامه، بل اجمع السلف على ان الايمان قول وعمل، وفسر الائمه معنى القول والعمل التقسيم الرباعي الذي ذكرناه لحضراتكم. فيقول وفي مسند الامام احمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام علانيه والايمان في القلب. أما جمع بينهما بقى الإسلام علانية والإيمان في القلب. يبقى كما قلت لحضراتكم إن الإسلام إيه يا أخوانا؟ الإسلام هو يشمل القول والعمل الظاهرين، والإيمان يشمل القول والعمل الباطنين. وإن كان هذا الحديث في إسناده علي ابن مسعدة وهو ضعيف كما قال المحقق، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وفي تخريجه للإمام ابن أبي شيبة، وإن كان قد حسنه الشيخ الأثيوبي في تعليقي على شرح الحديث من صحيح الإمام مسلم. فالأمر يحتاج إلى بحث، الأمر يحتاج إلى بحث. قال وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وهذا بيفسره بقى، بس طبعا ولا يفسر إلا إن صح، فإن لم يكن صحيحا لا علاقة لنا به، لأننا يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح تمام. قال وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. فعلا أنا لا أستطيع أن أحكم على أي إنسان بالإيمان أو بالكفر إلا من خلال ماذا؟ ما يظهر منه. وإن ظهر منه يكون الأمر على حسب الظاهر كما علمتنا الشريعة المطهرة، وما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس أو أن نشق عنها. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لماذا يقول فأحيه على الإسلام ولماذا يقول فتوفه على الإيمان؟ لأن الإنسان إن كان حيا فعنده المقدرة للعمل، والعمل من الإسلام، العمل هو الظاهر. فقال فأحيه على الإسلام، وإن توفيته ومن توفيته منا فتوفاه. ساعة الوفاة ما بيعملش حاجة، يبقى الأمر الذي نحتاجه إيه؟ الإيمان القلبي، فتوفه على الإيمان. ولذلك يكون حينئذ الخروج من النار في أحاديث الشفاعة مرتبطا بماذا؟ بوزن الموجود في القلب، والموجود في القلب هو إيه؟ الإيمان الباطن وليس العمل الظاهر. العمل الظاهر حدث في مسألة الموازين وما شكل ذلك عند فمن خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، لكن مسألة الخروج ممن استحقوا النار سيخرجون بماذا؟ سيخرجون بوزن ما في قلوبهم من إيمان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة، ليس حديثا واحدا وإنما هي أحاديث متواترة، هي أحاديث الشفاعة. قال شارحا للحديث والحديث صحيح، قال: لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. قال: ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسق في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث سيأتي في الكتاب، الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. فبيقول كل مؤمن مسلم، من ثبت له الإيمان كان مسلما، ولكن ليس كل مسلم مؤمنا كما سيجيء. لماذا؟ لأن الإسلام كما تفضل شيخنا ارسم دائرة كبيرة ثم ارسم دائرة في وسطها أصغر منها ثم ارسم دائرة أصغر من الدائرة الثانية، يبقوا ثلاث دوائر. الأولى هي الإسلام، ولذلك المسلمون عددهم أكثر، لكن لما نأتي لنبحث عن المؤمنين الصادقين سنجدهم أقل، فهم الدائرة الأصغر. فإن وصلنا إلى الإحسان وجدناهم أقل أقل، ولذلك قال الله تعالى عن المحسنين في سورة الواقعة لما قال: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. يقول عنهم: سلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن العدد أقل، لأنهم خلاصة الخلاصة. الدائرة الأصغر التي في المنتصف دائرة المحسنين، وهؤلاء هم المقربون، فالمحسنون هم المقربون، وهم الذين قال عنهم السابقون بالخيرات بإذن الله، كما قال في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وخذوا بالكم، الذين اصطفينا من عبادنا، هذه القسمة الثلاثية ليست كالقسمة الثلاثية في سورة الواقعة، فالتي في سورة الواقعة: كنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة جهنم اللي هم الكفار والسابقون. فإذا أهل الإيمان جعلهم على منزلتين: منزلة المقربين السابقين ومنزلة أصحاب الميمنة. لكن في سورة فاطر قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فجعل المصطفين كام؟ ثلاثة أصناف. فمنهم بدأ بالصنف الايه؟ الأكثر عددا، الأكثر عددا، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر بدأ بمن؟ بالظالمين لأنفسهم، مش مشركين، ظلم النفس ليس فيه شرك لأنه مصطفى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فليس فيهم أهل المشأمة. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد اللي هم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. واضح؟ يبقى جعل السابقين في النهاية، وجعل في الأول الظالم أنفسهم. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول: هذه الواو تكتب بماء العينين، اللي هي ايه؟ يدخلونها، لأن الواو عادت على مين؟ على الظالمين أنفسهم، وعلى أصحاب اليمين، وعلى السابقين. واخدين بالكم ولا لا؟ جنات عدن يدخل الطائفة واحد. طب يوم القيامة من تقولت دلوقتي إما أصحاب ميمنة وإما سابقين، هنقول نعم يوم القيامة هيكون السابقون هم السابقون. أما الظالمون، الظالمون أنفسهم، والآية تقول أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الظالم لنفسه والمقتصد سيكونون من أصحاب اليمين، الظالم لنفسه والمقتصد سيكونون من أصحاب الميمنة. واضح يا أخوان اللي هم في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان أصحاب اليمين. طيب السابقون فين؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذلك لما انتهى من الكلام عنهم قال إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلمنا أنهم محسنون. لكن الطائفة الأخرى ومن دونهما جنتان، قال في النهاية إيه؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ولم يقل محسنين عنهم بعكس الطائفة الأولى لأنهم هم المحسنون وهم السابقون وهم المقربون. تمام؟ يقول هنا المؤلف ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت قطعة لحم كده، هي دي المضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك رب العالمين قال عن إبراهيم الخليل: إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب السليم، لكن الفاسد بيبقى فيه والعياذ بالله أمراض وما شاكل ذلك، وأحيانا يكون قلب ميت. قال: فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. لو تحقق القلب بالإيمان نجد مصارعة من جوارح الإنسان لأعمال الإسلام. قال: وليس كل مسلم مؤمنا. يبقى قال كل مؤمن مسلم ليه؟ لأن الإسلام لما يجتمع مع الإيمان بيكون أقل والإيمان أعلى. أما المسلم، هل كل مسلم مؤمن؟ لا. قال: وليس، لأن المسلم ممكن يزني وممكن يسرق وممكن، والحديث يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره. فقال: وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، تجد ضعيف فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام. يعني لو رجعنا لأحاديث الشفاعة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رب العالمين يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ما معنى هذا الكلام؟ هل تتصور أن الأدنى أدنى أدنى هذا كان من السابقين؟ هذا كان من القاعدين، وكان كثيرا كثير الذنوب، وكان في غفلة، وكان إيمان ضعيف جدا. هذا الإيمان الضعيف هل يستطيع أن يقال يعني بطارية يقدر يضيء لمبة؟ أبدا. وتحط عليه مفك التست كده تلاقي فيه كهرباء، وتيجي تحط تشغل بيه أي حاجة ما يشتغلش ولا جرس حد، مش أي حاجة تشتغل بس فيه كهرباء. إيه الدليل على الكهرباء؟ تحط مفك التست تلاقي رجل في غرفة الإنعاش مش ميت بس فيه روح، الروح دي غير قادرة على إنها تخليه يبربش بعينين. عافانا الله وإياكم وعافى أصحاب المصائب. عنده روح ويقول لك الأجهزة ما ماتش، اكشف القلب لسه شغال ما ماتش، في روح في روح إنسان إنسان لحرمة الحي. أيوة لحرمة الحي، ما نقسمش مراته وزوجته، ما بنتش منه، حي، ومع ذلك حياته فقد الوعي منفصل عن الناس، وهذه الروح غير قادرة على تحريك رمش عينه، ضعيف جدا. هذا مثل الذي يكون في النار لفترات طويلة ثم يخرجه رب العالمين ليس بالشفاعة، فالشفاعة قد مضى عهدها حينئذ، وإنما يخرج برحمتي أرحم الراحمين. ليه؟ عشان في توحيد. لا لا تستهينوا بالتوحيد، التوحيد عظيم جدا. واقرأوا حديث أبي سعيد الخدري والأحاديث التي وردت في الشفاعة. فهنا يقول: فلا يتحقق، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. طبعا وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل الجوارح بأعمال الإسلام، فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إيمانهم ضعيفا ويدل عليه قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني لا ينقصكم من أجورها فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. هذه القضية المؤلف أو المحقق أتى بكلام الإمام ابن كثير ارجعوا إليه بقى علشان ما نطولش ولكن أختصر لكم الأمر اختصارا. الإمام البخاري اعتبر هؤلاء وأتى في الصحيح بما يفيد أن هؤلاء كانوا منافقين هذا الكلام ليس صحيحا. الإمام البخاري اجتهد في هذا الأمر وكان اجتهاده خطأ مأجور إن شاء الله أجرا واحدا. لكن الآيات تبين أن هؤلاء لم يكونوا منافقين لأن الآيات تقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هل رب العالمين يقول للمنافقين قولوا أسلمنا؟ رب العالمين يأمر المنافقين بأن يدعوا الإسلام؟ كيف يكون هذا؟ قولوا أسلمنا ثم لم يقل ولم يدخل الإيمان ولكن قال ولما يدخل. إذن الإيمان الكامل الحقيقي لم يدخل بعد ولكن سيدخل لأن كلمة لما معناه أنه إيه؟ متوقع. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لو كانوا منافقين كان قال لهم ماذا؟ آمنوا واتركوا النفاق وتوبوا منه لكن قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يلتكم بمعنى إيه؟ ينقصكم من أعمالكم. إذا لهم أعمال وهذه الأعمال لا يقال عنها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنهم معهم التوحيد. فيقول لا يلتكم من أعمالكم شيئا. بعد ذلك يقول يمنون عليك أن أسلموا يبقى معنى ذلك أنهم أسلموا وادعوا هذا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يبقى أثبت لهم الإسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يبقى معنى كده هذا فيه والعياذ بالله تعرض هداكم للإيمان مع أنه قال لم تؤمنوا يبقى لم تؤمنوا الإيمان ها الإيمان المطلق الكامل لكن أن هداكم للإيمان أصل الإيمان معكم واخدين بالكم. وهذا التحقيق والتحرير ليس من عندي على فكرة هو كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد أنا ألخصه لكم بدلا من أن نقرأ كلام الإمام ابن كثير ونطيل وإنما هي مدرسة كتبته في التعليق هذا على هذا الوضع لله ضر هذه المدرسة المباركة. فهذا التفسير سلكه ابن تيمية ورد على البخاري وصار على نهجه الإمام ابن القيم وأجاد وأفاد وأطال النفس في بيان هذا رحمة الله عليه ثم جاء ابن كثير وابن رجب وهما من طبقة واحدة من تلامذة الإمام ابن تيمية الأصل في المدرسة كان شيخ الإسلام ثم تلميذه الوفي ابن القيم ثم الطبقة التي تلت ابن القيم وهم يمثلها هنا ابن كثير في تفسيره قال نفس الكلام. وكذلك وجدنا الإمام ابن رجب الحنبلي وابن رجب هنا في هذا الفصل من الإيمان هو قرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتشربه ثم اختصره بعصارة مختصرة مركزة. ابن تيمية أطال النفس جدا في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط الذي جمعهما ابن قاسم رحمة الله عليه في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. وهذا الكتاب أنا لي عليه شغل وتحقيرات وتحقيقات قديمة أملي أن يعني أقرأ هذا الكتاب في مجالس كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية يعني نسأل الله السداد والتوفيق. ابن تيمية بحث في هذا الأمر ورد على كل الفرق في قضايا الإيمان رد على جميع الفرق بفضل الله تبارك وتعالى. لم يترك قولا لقائل شيخ الإسلام لم يترك قولا لقائل رد على كل من زاغ في باب الإيمان. ثم يأتي الإمام ابن رجب هنا يختصر ذلك في عصارة مركزة خلاصة ولكن وسم ابن تيمية على الكلام وسم ابن تيمية وبصمة ابن تيمية موجودة في هذا الكلام وكذلك موجودة على كلام الإمام عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير. المهم يقول احنا بس عشان نعطي كل ذي حق حقه المدرسة دي مدرسة لها في أعناق جميع المسلمين فضل عظيم في حفظهم لأصول الملة والرد على الزائغين رحمة الله عليهم. والغريب إننا أصبحنا في زمن أصبح فيه المجرمون والداعشيون والخوارج يدعون النسب للإمام ابن تيمية وللإمام ابن القيم رحمة الله عليهم، وهم يعني متبرئون تماما. ولو كان ابن تيمية حيا لأرسل إلى هؤلاء وقال للإخوان ولغيرهم إني بريء منكم وأنتم براء مني، كما قال عبد الله بن عمر لهؤلاء المجرمين من القدرية. واحد يقول لك انت هتجيب دول زي دول، هو الخوارج اختلف العلماء في تكفيره، وسيدنا الشيخ احمد شاكر كان بيكفرهم، واظن ان الامام ابن باز كان يكفر الخوارج. قيل لي هذا ولكن لم اقف عليه. الاخوه كلهم بيهزوا راسهم، يعني الشيخ ابن باز مع الشيخ احمد شاكر، فمن القوم؟ فمن القوم بعد هؤلاء؟ ولا يا سيدنا نعم الشيخ ابن باز يكفر الخوارج؟ الخوارج بتوع الحرم. نرجع للامر نعيده. المهم لان اقتحموا الحرم كانوا خوارج بالفعل، وكان في يدي، ولكن واصلوا كده كده قتلهم، يعني كده كده افتوا بقتلهم. واذكر ان الذي افتى بان ما اتوا به حرابه ونطق بهذا في مجلس كبار العلماء سعد فتنة جهيمان، هو العلامة الكبير شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. ظل العلماء ساكتون، والشيخ كما نقل ذلك من كان حاضرا كان الشيخ ابن باز يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كان في حالة يرثى لها، لأنه ما تصور أن أحدا يعني يفعل هذا بالحرم وتقتل كل هذه النفوس المعصومة. وظلوا يسألهم الأمير ماذا نفعل، حتى نطق الشيخ عبد الرزاق عفيفي وقال الحكم الحرابة. حينما نطق بهذا وافقه الشيخ ابن باز وبقية العلماء، ولكن من نطق أولا هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما وصل إلينا بإسناد متصل ثقات. يقول هنا جمع بين الاثنين. ما هم خوارج وارتكبوا الحرب لله ولرسوله وللمؤمنين. قال بعد ذلك وكذلك قول النبي قول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالآية هنا فرقت بين ماذا يا أخوانا؟ بين الإيمان والإسلام. فليس كل مسلم يكون مؤمنا، لكن كل مؤمن لا بد وأن يكون مسلما. واضح؟ لأن الإيمان إسلام وزيادة، تمام؟ حينما يجتمعان لكن لو افترق الإسلام هو الدين كله والإيمان هو الدين كله، تمام؟ والإحسان يشمل الإسلام والإيمان وزيادة، تمام؟ فهنا يقول هنا إيه؟ وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد ابن أبي وقاص لما قال له لم تعط فلانا، لم تعط فلانا وهو مؤمن، مش لما، لم جازمة هي، مش لما، مش سؤال، شكلها صح، لم تعط فلانا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم، نعم سيبها عشان سيبها ما مش في شيء ما شكلهاش ما شكلهاش. قال له لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام او مسلم، يشير الى انه لم يحقق مقام الايمان وانما هو في مقام الاسلام الظاهر. ولا ريب انه متى ضعف الايمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا بيقول إن هذا الشخص لم يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر، ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح. يعني الإيمان الباطل لو ضعيف تجد الإنسان يقصر في الصلاة ويقصر في الصيام ويقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي بر الوالدين وهكذا. كلما قوي الإيمان قويت الأعمال. هناك تلازم بين الظاهر والباطل. الدليل عليه إيه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. المرجئة من مرجئة الفقهاء وهؤلاء خلافهم معظمه مع أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، معظمه مش كله، إلا أنهم يقولون إن العمل ليس من الإيمان وإنما هو علاقة سبب ومسبب. شيخ الإسلام يقول لهم لا، هذا خطأ، بل العمل من الإيمان، العمل من الإيمان جزء من الإيمان، والعلاقة علاقة ليست علاقة سبب ومسبب، وإنما علاقة تلازمية، في تلازم بين الاثنين، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك أكثر من النقل عن السلفي والاستدلال على التلازمية بين عمل القلب وعمل الجوارح. وأذكر لكم نصين الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر هذا بس بعد ما ننهي كلام الإمام ابن رجب، فيقول الذي ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، لأنه لم يأتي بالإيمان الإيه؟ الكامل، فينفى عنه اسم الإيمان ويبقى اسم الإسلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم قال وقد اختلف أهل السنة، يبقى الخلاف ده هنا إيه؟ سلفي، خلاف سني ليس بين سني وبدعي. وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، يعني هذا الزاني الذي رفع عنه الإيمان وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد. ساعة ما تسمع روايتين عن أحمد تعرف أن المسألة بين سني وسني، الخلاف سني، لأن أحمد لا يقول بقول مبتدع. الإمام أحمد يعني شهرة الإمام أحمد في هذه الأمور، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إذا تعددت أقوال السلف في مسألة يعدد أقواله، لدرجة أن الشيخ الألباني لما كان بيرد على قضية عدم تكفير ترك الصلاة قال لهم، كان بيرد على علماء نجد في مسألة تكفير ترك الصلاة في رسالته التي أخرجت من السلسلة الصحيحة، بيقول الشيخ وقد ثبت أن الإمام أحمد قال بعدم تكفير ترك الصلاة تكاسلا، فهل الإمام أحمد عندكم في هذه الرواية قال بقول المرجئة؟ هل أحمد يقول بقول المرجئة في أحد قوليه؟ واضحة المسألة ولا لا؟ فهنا يقول وهما روايتان، طالما روايتان عن أحمد أخلاف سني في دائرة أهل السنة، أحمد لا يقول، هما لو إمام أهل السنة والجماعة ذا، ما هو العلماء صبروا حياة الرجل وصبروا أقواله وغاصوا فيها، فوجدوا الرجل ما قال بقول أبدا وافق فيه مبتدعا، وإنما أقواله كلها سلفية. فقال اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم؟ على قولين، يعني يجوز أنك تقول هو ليس بمؤمن وإنما مسلم، وممكن تقول مؤمن ناقص الإيمان، وممكن تقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو ممكن تقول معه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان وليس الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الذي يترتب عليه المسح، كل لفظ جاء في القرآن الكريم رب العالمين مدح أصحابه من المؤمنين فاعلم أن هذا الإيمان هو الإيمان الإيه؟ المطلق. أما إذا جاء في أي نص من النصوص يبين أن هذا سيعذب أو سيعاقب، إذا معنى ذلك أنه معه مطلق الإيمان، ومطلق الشيء هو أصله، لكن الشيء المطلق شيء مطلقا يبقى أكمل الدرجات، واضح؟ فقال هنا وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته. وذلك يا أخواننا احنا مش عاوزين بعض الناس بيحكموا القضايا إلى المصطلحات، يعني احنا عندنا قاعدة بتقول إن الركن لو تخلف يبطل العمل، صح ولا لا؟ يعني أنا لما أجي أقول لك تعال في الصلاة، لو واحد ترك الركوع في الصلاة عامدا متعمدا تقول لي صلاته إيه؟ باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. طب حلو قوي، أركان الإسلام كام؟ خمس. واحد ترك الحج لم يكفر، ما تركش الإسلام، ما انهدمش، ترك الصيام، ترك الزكاة، طب ترك الصلاة، عند الجمهور لا يكفر إلا إذا ترك ماذا؟ التوحيد، تمام؟ أتى بناقض من النواقض، أتى على أصل التوحيد بالإبطال، لكن أهو خمسة أركان، خمسة أركان أتى بواحد منها والأربعة التانيين لا، وبقي مسلما تاء تناله الشفاعة، صح ولا لا؟ تمام يا أخوانا. وهذا الكلام على فكرة يقول به من؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر تارك الصلاة. يعني إن كان المشايخ في المملكة يقولون بتكفير تارك الصلاة، فإن محمد بن عبد الوهاب لم يكفر تارك الصلاة، لا يكفر كما قال إلا من كفره، إلا ما أجمعت الأمة على تكفيره وهو تارك التوحيد أو تارك المعلوم أو منكر جاحد المعلوم من الدين بالضرورة. واضح يا شباب؟ إذا معنى ده الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكفر تارك الصلاة. مع ذلك ليس معنى كلامنا أننا ننتقد أحدا، وإنما نقول إن هذا الجبل المشهور عندهم والمتبع في المملكة لا يقول بتكفير تارك الصلاة، وإنما يقول إن التوحيد فقط، من تركه فقد انتقد إسلامه. فهنا يقول وأما الإسلام قال وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى الإسلام بالإتيان بما ينافيه بالكلية، بما ينافيه بالكلية. قلت وهو ما اصطلح عليه العلماء باسم نواقض الإسلام مثل الشرك وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة والسخرية بالله ورسله أو كتبه إلى آخر النواقض العشرة التي كتب فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى قال أو انتهاك بعض محرم، وإنما ينفى الإسلام بالإتيان بما ينافيه كليا بالكلية. قال ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته. خذوا بالكم، ركزوا في كلام الشيخ ابن رجب، يقول ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، يعني لا يكفر إنسان وينفى عنه الإسلام نظرا لأنه ترك واجبا من الواجبات. معنى ذلك أن الشيخ ابن رجب لا يكفر تارك الصلاة كما ترون. قال كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا منه، لكن ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، فمن ترك شيئا من واجبات الإيمان لا يقال كفر، وإنما يقال إيه؟ ينفع عنه الإيمان، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولكن قد يقال عنه كفر، ولكن الكفر حينئذ سيكون كفر إيه؟ أصغر. واخدين بالكم؟ قال كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا، لأنه وصف الشرع بكفر دون كفر، تارك هذه الأعمال كفر دون كفر أو كفر أصغر أو فسق أصغر، كما في قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس أن يطلق على الإنسان فاسقا بعد أن كان اسمه مؤمنا، فهذه الأمور تفسق، فحينئذ يطلب اسم الإيمان المطلق ويبقى معه مطلق الإيمان ويقال عنه مسلم، لأن كلمة ولو قيل مؤمن يقال مؤمن إيه؟ ناقص الإيمان. واضح الكلام؟ يقال هكذا. يقول لكن اسم الإيمان ينفع عمن ترك شيئا. أنا عناية اختلفت، معلش. قال واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه. مرتكب الكبيرة لا يقال عليه مسلم، ولأنه لو قلنا ليس بمسلم فقد وقعنا في الإيه؟ في التكفير، لأن سلب اسم الإسلام يعني ماذا؟ الحكم بالكفر، وهذا لا يكون مع مسلم لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. قال ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام، وربما كان يتكلم حينئذ عن حرب الردة الذين تركوا الزكاة، لأن الكلام واضح يقول ما تارك الزكاة بمسلم، ربما سئل عن حرب المرتدين فقال ما تارك الزكاة بمسلم، ويقصد الذين منعوا الزكاة وقاتلوا عليها، لأن الذي يمنع الفرض ثم يقاتل من أجل المنع هذا حكمه عند أحمد كافر. واخدين بالكم؟ يعني قال في الحاشية رواه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص قال قال عبد الله بن مسعود ما مانع الزكاة بمسلم، ما مانع الزكاة بمسلم. فهذا الكلام واضح أنه القصد منه التارك أو المانع من هذه الفتنة التي حدثت في ذلك الزمن في عهد أبي بكر الصديق. قال وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية يقول لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرون على كتابتهم. وذلك شيخ الإسلام ذكر أن مسألة الخلاف في تكفير ترك المباني الأربعة مسألة خلاف سلفي، خلاف إيه؟ سلفي بين راجح ومرجوح، والأسلم هو مذهب الجمهور وهو الأجود والأقوى. قال وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافي ويخرج عن الملة بالكلية، وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافي ويخرج عن الملة بالكلية، اللي هم النواقض، نواقض الإسلام، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو ابن عبسة، حديث عمرو ابن إيه؟ ابن عبسة، اللي هو بيقول فيه يا أخوانا لو تذكرون، بيقول فيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ هذا الكلام واضح جدا أنه يتحدث عن الإسلام الكامل، الإسلام الكامل. فقال فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله، زي ما يقول إن الدين عند الله الإسلام، بل إشكوه كل الموجود في الباطن والظاهر والقول والأمور المالية والأمور البدنية إلى آخره. قال وخرج النسائي من حديث عقبة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم، فقال رجل منهم إني مسلم، فقتله رجل من السرية، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات، إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا. هذا الحديث رجعت إليه في مسند الإمام أحمد في ثلاث مواضع، الحديث السابع عشر بعد سبعة رقم 17008 17008 وتسعة، والحديث رقم 22 و49 عن عقبة ابن مالك. هذه الروايات الثلاثة التي جاءت في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، فوجدتها في المواضع الثلاثة يقول إن الله أبى علي من قتل مؤمنا، أبى علي من قتل مؤمنا، قالها ثلاثا. وقال السندي في تعليقي على المسند شرح المسند معناه أي استغفرت للقاتل فأبى علي مغفرته، استغفرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفرت لمن قتل هذا الرجل الذي قال أنا مسلم، استغفرت للقاتل فأبى علي مغفر، أبى الله أن يغفر له وما استجاب لي فيه. قلت الحديث صححه الأرناؤوط في المواضع الثلاثة، قال إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي وإلا فهو حسن الحديث، وبقية رجال الحديث ثقات، فيكون الحديث حينئذ إن لم يكن صحيحا فهو صحيح لغيره. واضح يا أخوانا؟ فعبارة إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا أرى أن صوابها ما جاء في المسند للإمام أحمد، إن الله أبى علي من قتل مؤمنا، من قتل مؤمنا. واضح؟ قال بعد ذلك الشيخ الحافظ فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول. يعني لولا أن الإسلام كلمة الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصر من قال في المعركة الذي قال أنا مسلم مؤمنا لم يصر مؤمنا، يبقى خبر إيه؟ صار إيه؟ مؤمن تمام بمجرد هذا القول. وقد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام، قال توفني مسلما. طبعا مش معقولة مسلما تكون ما فيهاش الإيمان، وإنما مسلم يعني إيه؟ كامل الإيمان. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. فالإسلام المؤمن المطلق يدخل فيه الإيمان، واضح يا إخوانا؟ قال وفي سنن ابن ماجة عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. قالت هذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام. أهو هنا قال إيه؟ أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ ذكر الشهادتين والإيمان بالقدر، واضح يا إخوانا؟ قالت هذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام. المحقق قال إسناد الحديث ضعيف، مش كده برضو؟ قلت قال الألباني ضعيف جدا في ظلال الجنة برقم 135، ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم. وقال البوصيري في تعليقي على سنن ابن ماجة هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الأعلى بن أبي المساور، وله شاهد من حديث جابر رواه الترمذي في جامعه. لكن لما هذه النسخة الموجودة، أنا بنقل عن النسخة الأصلية اللي كان طبع الشيخ الألباني طبعة المكتب الإسلامي، فلما رجعنا للطبعة المحققة لأحد تلامذة الشيخ الألباني لما رجعت إليه وجدته قال هو بقى بيقول كده قلت لما رجعت إلى ظلال الجنة ده تعليقنا وجدته ضعف الحديث جدا لأن عبد الأعلى متروك وكذبه ابن معين وفيه كذلك الحسن ابن الأسود مختلف فيه. قال عنه الحافظ صدوق يخطئ كثيرا. ثم قال محقق طبعة الصميعي اللي هي شرح السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم الطبعة المحققة قال فيها قال الألباني ومن نسخته الخاصة أنقل. يبقى ده كلام قاله الألباني وجد له بعد ماذا؟ بعد طبع الكتاب وقبل موته. قال ثم وقفت على طريق أخرى تحسنه. فانظر التعليقات الجياد على زاد المعاد الغريب بقى انه احل على ايه؟ على معدوم، مش كده ولا ايه؟ التعليقات والغريب بقول ايه؟ برقم 6644. ايه ده؟ اول مرة ارى احالة على رقم كبير كده في زاد المعاد. يعني معنى كده ان الشيخ تعليقاته الجياد على زاد المعاد وصلت لهذا العدد او هذا الرقم، امر غريب جدا. والكتاب ضايع كما تعلمون. فهذا الحديث ينظر فيه، واخدين بالكم؟ انا قلت الكلام ده ليه؟ يعني بحكي القصه دي كلها عشان احد اخواننا قد ياتيني بشيء يصدق او يكذب، لان القضيه متعلقه بتصحيح حديث الشيخ الالباني قال عليه ضعيف جدا، والارناؤوط هنا عندنا مضاعف للحديث. فاجعلوه في ذاكرتكم، واخواننا بقى اللي شغالين في الحديث يعينونا بقوه. تمام؟ قال ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع. ما هو طبعا ما قال إيه؟ ما الإسلام؟ قال أن تشهد، ذكر الشهادة، فهذا من خصال الإسلام. قال وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام. لأنه لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مصدقا كان منافقا، كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن الألسنة وطأت ما في القلب، فالقلوب غير مصدقة بنبوتك، وإنما هم يشهدون زورا ويكذبون. ولذلك قال ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، ولكن يشترط فيهما إيه؟ ها؟ الصدق. قال وليس المراد الاتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم ان التصديق بهما داخله، يبقى لازم التصديق يكون داخل جوه الاسلام، صح ولا لا؟ قال وقد فسر الاسلام المذكور في قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام بالتوحيد والتصديق. فسر ذلك طائفه من السلف، يعني فسر الفعل فسر، الفعل فين يا اخوانا؟ طائفه من السلف. فقد وقد فسر الاسلام المذكورة ها في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والتصديق، مين اللي فسروا كده؟ طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر ابن الزبير كما في تفسير الطبري. قال وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل. لازم يكون معهم جزء من الإيمان له أصل الإيمان يصحح العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. وإنما نفي عنه لأنهم لو لم يكن عندهم أصل الإيمان اللي هو القلبي لكانوا منافقين، ولما قال لهم الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا، يقول لهم أنتم منافقون كما حدث في سورة التوبة وشنعت الآيات على من؟ على المنافقين. قال إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل. خدوا بالكم من دي بقى، لأن البعض كان بيتكلم، ودي دايما كانت كلمة تجري على ألسنة بعض المتكلمين في العقيدة السلفية، يقولون الإيمان يزيد وينقص بالإيه؟ يزيد وينقص بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يتعرضون لكون الإيمان يزيد. الإيمان يزيد التصديق فيه، التصديق نفسه بيزيد، ممكن بالنظر، ممكن بالتفكر، ممكن بذكر الله، واضحة؟ ليس بالعمل فقط، يبقى يعني يكثر من الطاعات، لا. وقد يقول قائل وهذا الذي تقول ما هو طاعات، نعم، ولكن البعض يظن أن الزيادة زيادة عمل، لا، زيادة التصديق نفسه يزيد، والمحبة تزيد، والانقياد يزيد، والتوكل يزيد، تمام؟ والإخلاص يزيد. ما كل هذه الأعمال لها حدود، حدود دنيا وحدود لا يعلم مداها إلا الله. يعني أنت متوكل على الله، والرسول عليه الصلاة والسلام متوكل على الله، أين توكلك من توكله؟ أنت تحب الله وهو يحب الله، أين حبك من محبته؟ أنت تصدق وأبو بكر الصديق يصدق، أين تصديقك من تصديقي؟ إذن هذه الأمور أعمال القلوب، والتصديق يزداد وينقص، مش كده؟ قال وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، التصديق نفسه يزيد وينقص. قال وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة، صديق الغيب يتجلى لقلبي حتى يصير كأنه شهادة، يؤمن بالجنة كأنه يراها، يؤمن بالنار كأنه يراه، يؤمن بالنبي كأنه عايشه. قال فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك. يعني في بعض المسلمين مسلم وعنده إيمان، ومع ذلك من الممكن لو حد شككه يقع في الشك والشبهة والارتياب. لكن تعال إلى الصديق حينما قيل له إن محمدا يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودا، قال الصديق الكلمة المشهورة إن كان قد قال فقد صدق. لو قال بس أنا شكك في كلام كنت كذبين، إن كان قد قال فقد صدق. قالوا أو تصدق في هذا؟ قال أصدق، إنني أصدقه في أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء، أنا أؤمن بأن جبريل بينزل ويطلع في ثواني، جاي تستكتروا علي أن أؤمن بأن محمد يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة؟ ده أنا بأصدقه في أكثر من هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف الصديق إن كان قد قال فقد صدق. فهنا يقول بحيث قال ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. ومن هنا قال بعضهم ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره، هذا قال في كتاب لطائف المعارف نسب القول لبقر المزني، بقر المزني قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. قال: وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال: نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. كانوا نعم كانوا يضحكون وكانوا يمدحون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، ولكن كان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. قال: فأين هذا ممن الإيمان في قلبي يزن ذرة أو شعيرة؟ شوف الفرق، الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، أما الذين يخرجون من النار بعد فترات ربنا يسلم، فأين هذا ممن الإيمان في قلبي يزن ذرة أو شعيرة كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار؟ فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. هل هذا هؤلاء يقال الإيمان دخل وتمكن وتربع على عروش قلوبهم؟ أبدا. كيف؟ لو كان كذلك لما كانوا في هذه المكانة في جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة لأهل التوحيد. قال: وهذه المسائل، ده الإمام ابن رجب بقى، وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام. ركزوا أخوانا، أنتم بتقرأوا أعظم باب وأصعب باب في الدين، منه نشأت الفرق الغوالي، ومنه استبيحة الدماء. فشوف بيقول لك عشان تعرف العلم اللي أنت بتقرأه ده قيمته إيه. فيقول: هذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة. أول خلاف وقع في الأمة كان في قضية الإيمان والكفر، وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية، كفروا مرتكب الكبيرة وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين. هي القضية كان هذا الأمر لما جاء عمرو بن عبيد وقال اللي كان خرج على الحسن البصري، واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، واصل ابن عطاء تلميذ عمرو بن عبيد، واصل ابن عطاء انفصل عن مجلس الحسن البصري حينما اختلف معه في هذه المسألة، وقال: لا هو كافر كما يقول الخوارج ولا مسلم عاصي كما تقولون أنتم، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. يعني إيه منزلة بين المنزلتين؟ يعني ليس بمؤمن وليس بكافر، أخرجوه من الكفر وأخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وأعطوه مرتبة الفسق، وقالوا الفاسق الملي المنسوب لملة محمد عليه الصلاة والسلام في منزلة بين المنزلتين، ليس كافرا وليس بمؤمن، وجعلوه في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين. طب في الآخرة؟ قالوا: لا، مخلد في النار. سبحان الله. ولذلك قال لهم العلماء: جعلتموه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، فجعلوه في الآخرة في منزلة بين المنزلتين، فضاقت عليهم القضية، لأن في الآخرة يا جنة يا نار، مفيش في النص، مش كده ولا إيه؟ فلم يجدوا منزلة بين المنزلتين، فتعارضوا نقلا وعقلا، وهكذا كل مبتدع. فيقول: ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجعة. جايين المرجعة، وكل فكر أو بدعة تكون فيها غلو يكون هناك إيه؟ تفريط. ولذلك الحق بين الجفا والغلام، الحق بين الجافي والغالي. نحن ديننا ليس غلوا وليس جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وسط خيار. قال: واستحلوا بذلك. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. عندي هذه المسألة، وجدنا المحقق نقل عن الشيخ أنور الكشميري وهو حنفي، وهو الأحناف طبعا زي ما أنتم عارفين عندهم إيه مسألة الإيه؟ الأعمال، وأخرجها من مسمى الإيمان، وده اسمه مرجئة الفقهاء. بدأ ينقل عنه كلام لو قرأت عليكم هضطر ان انا اقعد لبعد العشاء ارد عليه. فهو اصلا اراد ان يغمز بمذهبه هنا كما فعل في تحقيقه لكتاب زاد المعاد وفي المقدمة لازم يعمل، وكذلك في تحقيقه لشرح العقيدة الطحاوية لازم يحط بصمة خفيفة، ولكن اهل السنة طبعا لا يمر عليهم امثال هذه الامور. فاضربوا عرضا بكلام انور الكشميري في فيض الباري انه واضح جدا انه بيدافع عن الارجاء الحنفي. قال الامام ابن رجب: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة، وهذان الكتابان لأبي عبيد وأبي بكر بن أبي شيبة قام بتحقيقهما الشيخ الألباني قديما جدا، ثم قام بتحقيق كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الإيمان الكبير، حققه كذلك رحمة الله عليه. حقق هذه الكتب أيام أن كان من يتهمون الشيخ الألباني بالإرجاء لم يخلقوا بعد، يعني لم يكونوا قد خلقوا بعد، ومع ذلك الشيخ كان بيحقق أقوال الأئمة الكبار في هذه الأبواب، والمجال لا يتسع طبعا للرد عليه. قلت، قال: ومحمد ابن أسلم الطوسي. قلت: وكان حافظ ابن مندة وابن أبي عمر العدني وأبو يعلى وغيرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال إليه الأمر لم يحتج الإنسان بعد كلام شيخ الإسلام لأحد في هذه المجالات، فألف الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. والإيمان الكبير اختصره الحافظ الذهبي في مجلدة صغيرة وطبعت. يقول: وكثر فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف، وقد ذكرنا هنا نكتا جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفي إن شاء الله كفاية. ثم قال: فصل. قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين. يبقى هنا عايز يقول لك تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، ولذلك وجدنا حديث يتكلم عن كون الإسلام هو الأركان الخمسة، وطارة يقال أمركم بالإيمان بالله وحده، يقول وابن عبد قيس يقول: ما الإيمان بالله وحده؟ يذكر أركان الإسلام. فإذا الأمر حينما ينفرد الإسلام عن الإيمان يكون كل منهما شاملا للآخر. فقال: قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. قال: فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده. معنى كلمة النصح يا أخوانا، قال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. كلمة النصيحة إنك تريد الخير للمنصوح له، تمام؟ يقول ابن الأثير: وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. يبقى الكلمة الوحيدة التي تجمع معنى إرادة الخير للمنصوح له هي معنى، هي كلمة الإيه؟ النصح. وتكلم عن اشتقاقها والمجال لا يتسع. يقول: فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالإباغة. كل ده مذكور في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في أول سورة الأنفال. قال: والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، يعني يقدم نفسه فتتلف نفسه ويموت، كل ذلك يختاره على أن يرتد عن ديني أو أن يكفر بالله حتى وإن مزق أشلاء. قال: واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره وإيثار محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض في الله، والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات. المساءة بهذا الضبط، المساءة نقيض المقرة، نقيض المقرة والفرح، والمساءة يعني يسوءه. المساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين. الذي تحبه لنفسك تحبه لإخوانك المؤمنين، ومواساة المؤمنين، المواساة التعزية والتخفيف من الحزن والمصاب، خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم. طبعا كل الكلام ده سيذكر عليه الأدلة بعد ذلك، يعني الكلام اللي هو بيقوله هنا سيذكر عليه أدلة. قال: ولنذكر بعض النصوص الواردة بذلك. فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام اللي هو الإمام، ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على النسائي. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية له: قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، أي عن الشرك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام. وفي السنن عن جبير ابن مطعم، عن جبير ابن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأخبر أن هذه الثلاثة الخصال تنفي الغلة، تنفي الغلة عن قلوب المسلمين. واخدين بالكم؟ فبيقول الحديث الثاني: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، إن أخلصت العمل لله، وأن تناصح ولاة الأمور، وتلزم جماعة المسلمين. هذا لا ينعقد الغل في قلبك، ولا الحسد ولا الحقد، بأنك لكي تتخلص من هذه الأمور تناصح ولاة الأمور، وتلزم جماعة المسلمين بعد أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. يبقى القلب يكون خاليا من الغش، وخاليا من الحقد، وغاليا. فإن وجدت إنسانا لا يناصح ولاة الأمور، فاعلم أنه غشاش، وقلبه في غش، وقلبه في حقد، لأنه كما يعلم أن القضية أنك تريد أنت أن تنال من دنياهم، هذه القضية، كما قال الحسن البصري وغيره، أن الخوارج يريدون دنيا الملوك، ويريدون دنيا الحكام، ومن هنا يتقاتلون معهم، ومن هنا يخرجون عليهم ويسبونهم، لأن القضية فعلا أنت بتيجي تتكلم في أي حاجة، أنت شايف بيعمل إيه؟ خد كذا وكذا، ولاده معهم كذا وكذا، على أي رئيس وعلى أي ملك، ما بتكلمش عن شخص معين، في كل عصر استأثروا علينا، أخذوا منا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة حينما قال للأنصار: قال سترون أثرة من بعدي. يقول للصحابة كتايب الأنصار الذين نصروا الإسلام، كان من الممكن أن يقول خذوا حقكم بذراعكم، مش كده ولا لا؟ كان من الممكن أن يقول صلى الله عليه وسلم: افعلوا وافعلوا، فأنتم عندكم المقدرة، أنتم كتايب التوحيد، أنتم الأنصار، أنتم أصحاب المدينة، افعلوا افعلوا، لا تكونوا خانعين، لا تكونوا كما يقول الثوريون. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: موعدكم معي على الحوض، سألقاكم على الحوض، سترون أثرة من بعدي. قالوا: فما تنصحنا يا رسول الله؟ قال: أعطوا الذي عليكم، إلا الذي عليكم اللي هو كما قال، وكما قال: فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، الذي حملتموه أدوا ما عليكم، أدوا ما عليكم، وسالوا الله حقكم، فإن موعدكم الحوض. الحوض، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم على الكوثر، يبقوا ياخدوا حقهم إن شاء الله. وبالفعل حدثت الأثرة. النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ماذا؟ أنتم الوزراء ونحن الأمراء. قال هذا في صحيح بني ساعدة، وكان صادقا هو والصديق والخلفاء. ولكن فيما بعد ما الذي حدث في عصر بني أمية وبني العباس؟ اتنسى الأنصار تماما، وأصبحت الأمور الأسر التي تقوم بالحكم وبالملك هي التي تفعل وتفعل. نحن لا نتكلم في هذه الأمور من أجل أن ننقد الناس، وإنما نذكر واقعا حدث، ونقرر كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال للأنصار من أصحابه، قال سترون أسرة من بعد. وفعلا وجدوا الأسرة، أصبح القرشيون طبعا الإمامة من قريش، الإمامة من قريش نعم، ولكن هؤلاء كان لهم من الأمر بعض الأشياء، ولكنه غاب تماما عن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم، يعني لو نفذنا هذه النصيحة، إخلاص العمل لله ومناصحة ونصحت، يعني مناصحة ولي الأمر أن تريد الخير له. بعض الناس لا بينصح ولا يعرف يوصل للرئيس، يقول طب أنا نصحه ذا، قلبك يكون ليس فيه غل على الحكام وعلى ولاة الأمور. أنت تريد حتى تيجي تقول له ادعي له، ولك مش هدعي له، هدي عليه سبحانه. يا أخي ما الذي ستداره إن أهداه الله؟ يعني لو عندنا حاكم ظالم ودعونا الله له فشفاه الله من ظلمه وتاب الله عليه، هذا أمر يزعلك؟ أي زعلني، أنا عايزه يروح في الجزع عشان أمسك أنا الحكم. هي دي القضية. ولذلك انت تيجي تقول لهم مين اللي كان عاجبكم قبل كده، يقول لك من ثورة 52 والدنيا خربت. من ثورة 52 العسكر لما مسكوه، العسكر الاشتراك. طب حلو قوي، قبل بقى جمال عبد الناصر انتوا كنتوا حلوين مع محمد مع فاروق، هم للتنظيم الخاص اللي قتل الناس دي كان قتلهم ليه؟ مش الكلام ده كان في عصر فاروق؟ طب وفؤاد لما كنتوا لسه بادئين، وإلى أنقرة يا ابن كذا، مش كده ولا إيه؟ مش كانت المظاهرات دي يقال فيها هذه اللفظة إلى أنقرة يا ابن، وكلام كثير جدا. بقى الآن من 52 الخراب دخل بلاد المسلمين علشان الفاروق دلوقتي محدش يقدر يتكلم عليه، ده تركي. تركي دي تزعل قوي لو غلطوا في فاروق ولا في، هيقولوا بره على أبوك هنسلمكم للسيسي، مش كده ولا لا؟ يقدروا هناك في تركيا يجيبوا سيرة فاروق، وزكي تعمل لك بقى صفحات للملك فاروق وتاريخ الملك فاروق والدنيا كانت زي الفل، ده ينكشوا في أي شيء. يقول لك أصل كنا أيام الملك فاروق، وكنا، أنا لا أتكلم عن عهد أفضل من عهد، وإنما أتكلم عن النفاق. أنا أريد ألا تكونوا منافقين. ومين اللي خرج؟ هو مين اللي قال وقف جنب جمال عبد الناصر؟ ما احنا قلنا الكلام ده في الرد عليكم، ده انتوا في قناة الجزيرة كنتوا تقولوا احنا اللي هم مصور 52. طيب خلاص قمتوا بيه، او في الاخر اتضحك عليكم، نعمل لكم احنا ايه؟ انتوا عفوا، انتم مطية للحكام في كل عصر، انتم قبقيب كما قال محمد محمود باشا، ان من الرجال رجال قبقيب. القبقاب انتوا عارفين بيتلبس فين؟ يقول لك يلبس في المخاضة، انتهت المخاضة يترمي القبقاب والراجل يغسل رجليه ويمشي. انتم فعل بكم هذا في كل زمان وفي كل بلد، يعني في كل العصور منذ نشأتكم. فاروق الغلبان ضحك عليكم، انت عايز ايه تاني؟ يعني فاروق ده ما تحبش على حد ابدا، ضحك عليكم انتوا بس. جه بعد عبد الناصر خاكوا، وبعد كده راح السجون والمشانق، وبعد كده جه السادات خرقوا قتلتوه، ده اللي يعني بس ما قلتوش احنا اللي قاتلينه، انتوا لزقتوه للعيال العبيطه بتوع الجماعه الاسلاميه. ثم بعد كده حسني مبارك استغلوا كل حكم بيستغلوكم، نعمل لكم ايه؟ انتوا ناس والعياذ بالله يعني النية مش كويس. لا يوفق الله سبحانه وتعالى من يكذب على الله سبحانه. فقال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، الدعوة تحيط من ورائهم، دعوة هؤلاء تحيط، فتكون حمية لهم، ففيها حماية، لا يكون هناك غش ولا حقد، ويكون على مع الجماعة، جماعة المسلمين، لا تسعوا إلى نقض البيعة، لا تسعوا إلى تحطيم المجتمع المسلم الذي تعيشون فيه. يبقى إخلاص العمل لله، منصحة ولاة الأمور، تلزمون جماعة المسلمين. قال فأخبر أن هذه الثلاثة الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. من يفعل هذا؟ من للأسف كثير ممن يعملون أو يدعون العمل للإسلام يناقضون هذا الحديث، صح؟ مش كده ولا إيه؟ قال وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ولسانه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طبعا هنا بنتكلم عن قضايا زيادة على الأركان الخمسة التي ذكرها في حديث جبريل. إذن الإسلام يعم ويشمل كل ذلك حينما يذكر وحده. المسلم أخو المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ، يعني يكفي امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني إذا احتقر أخاه المسلم هذا شر عظيم قد وقع فيه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان اللي هو الإسلام، فمثل قوله اللي الأعمال هذه ما ورد في دخوله في اسم الإيمان، يعني هذا ما سبق كان دخول هذه الأشياء في اسم الإسلام. ثم ما ورد في دخول هذه الأعمال القلبية والأعمال التي بالجوارح في اسم الإيمان، فمثل قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقولي: ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقولي: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقولي: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يجعلهم متوكلين، إن كنتم مؤمنين يجب عليكم أن تتوكلوا. وقولي: وخافوني إن كنتم مؤمنين كذلك. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له. يبقى من رضي بالله ربا، الرضا بالربوبية يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له، لأن العبودية مترتبة على الربوبية، لأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق، فطالما كان ربا فيجب علينا أن نعبده سبحانه، وكذلك نرضى بتدبيره لأنه الرب الذي يدبر الأمر ولا رب غيره، لا رب غيره سبحانه وتعالى ولا مدبر للأمر سواه. قال: والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان، فلا تجد أو لا ترى في الإسلام شيئا يستحق الانتقاد، نظرا لأنك ترضى بكل ما في الإسلام، بأصوله بفروعه بتفاصيل بمكروهات بمستحبات بما حرم بما أوجب بما سنه لك، يجب عليك أن ترضى، وهذا الرضا شيء قلبي. قال: والرضا بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح. بل الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام نرضى بخلقه، نرضى بكونه أسوة، نرضى. لا تجد في قلبك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتجد في قلبك نكرة له، بل عليك أن يكون القلب مستسلما لكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يفعل إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. قال: كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقسم الرب بنفسه سبحانه بل بالربوبية الخاصة لمحمد عليه الصلاة والسلام أنهم لا يؤمنون حتى يقع منهم التحكيم في كل كبيرة وصغيرة فيما، هذا من أسماء اسم موصول يفيد العموم، في الذي شجر بينهم، ثم لا يكتفون بهذا فقد يتحاكمون ولا يرضون بهذا أو يجدون حرجا في النفوس بعد التحاكم، لا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ولا يقف الأمر حينئذ ولكن ويسلم تسليم. وهذه الآية للأسف يستخدمها البعض في التكفير، مع أن الآية لو طبقت بهذا المفهوم لكفر المسلمون أجمعين. ليه؟ لأن الآية تتكلم عن الإيمان الكامل، ومن يحقق هذا إلا خواص الخواص؟ من يحقق هذا إلا خواص الخواص؟ يعني نحن حينما يحدث بيننا شيء معين وتأتي السنة لتحكم بيننا وأنت ترضى وتسلم، هل يكون في قلبك الرضا بحيث لا تجد حرجا مما قضت السنة؟ فإن وجدت فالإيمان لم يصل إلى الدرجة، لأنه قال فلا وربك لا يؤمنون، يعني الإيمان الكامل التام وليس أصل الإيمان كما يدعي البعض. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الآية يستدل بها الخوارج على تكفير الحكام بغير ما أنزل الله ولاة الأمور. ده ابن تيمية الآن كده نصر، وبحثت في كتب التفسير فلم أجد أحدا يستدل بها صراحة على التكفير إلا سيد قطب. مش عارف ابن تيمية أرى كلام سيد قطب فيه. قال وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، حبك لي لا يكون إلا لله، حبي لي لا يكون إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. تخيل، والإلقاء في النار ده أمر صعب جدا، ومع ذلك يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية وجد بهن طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان، وطعم الإيمان حلو بدليل أنه قال في الرواية الأخرى حلاوة الإيمان. هذا أمر يا أخوانا عايزين نحاول نحققه، هل نحن نحس فعلا، هذه كلمة على الماشي كده، نحس بحلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ يبقى الإيمان له طعم والإيمان له حلاوة، هل نحس بها؟ ابحث في نفسك حتى تحصلها، اجعلها غاية، اجعلها غاية. ثم يقول وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. وفي رواية من أهله ومالي والناس أجمعين، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وفي مسند أحمد عن أبي رزين العقيلي، أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحب إلا لله. فإذا كنت كذلك، لأن ذا النسب يحب جبلة كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ويقصد به من؟ أبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال وأن تحب غير ذي نسب لا تحب إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض، القائض يعني اليوم الحر الشديد القيض. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها، ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن. يعني لو الإنسان كان هذه الأمور تتحقق فيه يعلم صدق إيماني، ويعلم أنه قد خلى من النفاق الأكبر المخرج من الملة. وفي المسند وغيره عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الحديث السابق الذي في مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال في الحاشية، قال الهيثمي في مجمع الزوائد في سليمان بن موسى، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه آخرون، ولذلك ضعفوه في تحقيق المسند بالانقطاع. قال سليمان بن موسى وهو الأشدق لم يدرك أحدا من الصحابة فيما قال الترمذي في العلل نقلا عن البخاري وبقية رجاله ثقات، وقال وفاة الهيثمية أن يعله بالانقطاع، بل أعله بضعف سليمان ابن موسى أو اختلاف العلماء فيه بين مضاعفين وبين محسنين. قال الحديث الذي يليه وفي المسند وغيري عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على الترمذي، والحديث جزء من آخر خطبة عمر بن الخطاب بالجابية، رواه عنه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. طب قال: وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. صريح الإيمان الذي يدل على حقيقة الإيمان: إذا أسأت أو ظلمت أحدا صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. ولكن هذا الحديث روي في مسند الإمام بقي بن مخلد قال في الحاشية: هو الإمام القدوة الحافظ أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المتوفى سنة 276 هجرية، ومسند هذا فيما قاله ابن حزم روى فيه عن 1300 صاحب ونيف، يعني 1300 ونيف زيادة على 300 صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، ورتب حديث كل صاحب أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقتي وضبطي وإتقاني واحتفالي في الحديث، مترجم له في السير سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. قال الأرناؤوط: قلت: هذا المسند على جلالتي يعد في جملة ما فقد من تراثنا العظيم، والحديث الذي نسبه المؤلف إليه لم نجده عند غيري في المصادر المتيسرة لنا. وهذا الكتاب تكلم عنه ابن حزم ورآه، ولكن الكتاب ضاع بعد ذلك، وكنا قد تكلمنا عنه أيضا في شرحنا لباعث الحديث. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء واضح؟ يعني على ثلاثة أقسام، لكن التعبير بالأجزاء تنبيه على أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا كنفس واحدة، واخد بالك من فقه الرواية، على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم كما جاء في سورة النور، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، لأن بعض الناس من الممكن ألا يؤتمن على الأموال وعلى الأنفس، والمهم أن الناس يرون فيك كذا، ممكن تقول أنت عن نفسك أنا مؤتمن وأنا أمين، لكن من قال عنك؟ ولذلك يقول في الحديث الآخر أن جاره يأمنه، إذن لا لا لا يخشى جاره بوائقه، ليس من لا يأمن جاره بوائقه. المهم الجار نفسه، أنت أوصلت للجار شيئا من أخلاقك فحكم عليك. الجار يقول: لا أنا لا آمن بوائقه، لا أستطيع أن أأتمنه على زوجتي أو على أولادي أو على مالي أو على نفسي. هو الذي ينفي هذا عنك. القضية ليست قضية أنك أنت كل واحد فينا أمين وصادق ومتوكل على الله وصحابة، وكان ينبغي أنه كان يولد بعصر الصحابة ويكون من البدريين كمان، مش كده، أو العشرة المبشرين بالجنة. كل واحد يرى في نفسه هذا للأسف، لكن المهم ليس أنت ترى في نفسك ماذا، وإنما المهم من خبروك ومن عاملوك كيف. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بالجار ليه؟ كما سيجيء، نظرا لأن الجار أقرب واحد إليك ويعلم عنك ما لا يعلم عنك كثير من الناس، بيسمعك ويراك في كل كبيرة وفي كل صغيرة وفي كل المواقف، في الأعياد وغير الأعياد وفي المواسم يراك، ف حقيقتك تظهر أمامه، كما تعرفك زوجتك، يعني أكثر الناس الذين يعرفونك هي امرأتك، ولذلك انظر إلى حكم امرأتك عليك، وانظر إلى حكم زوجك عليك، هي دي القضية. يعني أنت تجد نفسك تخرج أمام الناس وأنت يعني بسم الله ما شاء الله من الصحابة، ولكن يجي حد يسأل الزوجة أخبره إيه، عامل علي نشيط يا عم، ده فيه وفيه وفيه وفيه، طلع فيك مش كده ولا ايه؟ وتكون صادقة في كثير من الأحيان. نفس الكلام، الأخت راحت، الأخت جت، الحجة راحت، الحجة جت، تعال اسأل زوجة عنها، يقول لك حجة دي يا عم يا عم انت واخد بالك ربنا خلصني منها. سبحان الله. يبقى معنى ذلك ان المشكلة انت اسأل اقرب المقربين اليك اين انت في نظرهم، انت في نظر اولادك ايه، ولادك شايفينك انك انت راجل بعامل شيخ على الناس وانت بالشيخ، ولادك شايفينك على حقيقتك، زوجتك شايفك على حقيقتك، زوجك شايفك على حقيقتك. هي دي القضية يا اخوانا. اما تريد ان تعرف نفسك انظر الى نفسك في عين المقربين اليك، اقرب الناس اليك مش اللي بينفقوك، لا شوف انت الناس اللي بتعيشهم وبتعيشهم شايفينك على حقيقتك. لا لا يعني لا تغترن ببعض الاشياء او بكلام من لا يعرفك. يعني انا في المسجد الناس عارفاني بسم الله ما شاء الله الشيخ راح الشيخ جاء، مش شايفني غير وانا قاعد ورا الميكروفون هنا، بس انت مش شايفني غير هنا، ما شفتنيش في معاملاتي الخاصه ازاي، هل تعاملت معايا بالجنيه والدولار والدرهم والدينار، خرجت معايا سافرت رحت جيت، شفت ايه العلاقه الحقيقيه، عشرتني جاورتني؟ لا انا شفتك في المسجد ما عرفتني، ما احنا بنبقى فين لابس الجلابيه البيضاء بسم الله ما شاء الله ومكويه وشديد بياض الثياب واخد بالك، ولكن حقيقه الشخص اللي امامك يعرفه من الذين عايشوه وعاشروه وعملوه. وهذا سر من اسرار زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسعه، اهو الرسول صلى الله عليه وسلم وحده تستطيع ان تقول ان الرسول رايت فيك، لا في داخل بيتي كخارج بيتي صلى الله عليه وسلم، نموذج واسوه حسنه عظيم صلى الله عليه وسلم. وايه جامع في بيته مين؟ زوجات ربما كان بعضهن ينتمين إلى قوى معادية للإسلام، أم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم المقاومة الشركية وقتئذ، جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق كده في غزوة بني المصطلق والمصطلق وأخذها، إذا معنى كانت إذا كانت من ضمن من أخذ في غزوة بني المصطلق، عداء بينه وبين أسرتها. صفية بنت حيي بن أخطب أعظم عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي جيش الجيوش في غزوة الأحزاب، صفية تبقى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن رسولا ماذا كانت النتيجة؟ كان فضح عن طريق من؟ أقرب المقربات إلى زوجاته. ولذلك لا تظن أن ما يحدث في البيت لا يخرج في الخارج، وأننا كنا على وفاق مستمر أبدا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، حديث زوج وزوجة، حديث سري، فلما وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. بعد ذلك إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغى قلبك يا عائشة أنت وحفصة، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إذا مع ذلك مشاكل بتحدث في البيت، لكن هذه المشاكل هل نالت من مقام النبوة السامي؟ أبدا. كل المواقف تدلل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام خير البشر، ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، كان خير الناس لأهلي حقيقة وليس ادعاء. المهم يقول وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. يعني النفس أشرفت على الطمع وكادت تقع في الطمع ثم تركه لله عز وجل. إذا كان هناك صراع نفسي بين أن ينفذ ما طمحت وطمعت فيه نفسه وبين حكم الله فتركه مخافة الله، كما طرق ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخشى الله رب العالمين. هذا الحديث مع جماله كما ترون إلا أن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وفي دراج بن أبو السمح ضعيف أيضا في روايته عن أبي الهيثم. قال وفيه أيضا أي في المسند عن عمرو بن عبسة، والحديث في المسند صححه الشيخ الألباني وهو حديث صحيح عن عمرو بن عبسة. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال طيب الكلام، طيب الكلام وإطعام الطعام. طيب الكلام أن تطيب كلامك. يعني إيه فسر السندي في تعليقي على المسند ببعض، فسره ببعض الأعمال التي يحصل بها المسالمة والمصالحة بينه وبين العباد، تتصرف تصرفات تجعل العلاقة بينك وبين إخوانك فيها مسالمة ومصالحة حتى لو تنازلت عن حقيقة ببعض الكلام الطيب. وكذا فسر الإمام ببعض الأعمال تنبيها على الاهتمام بهذه الأعمال للمسلم والمؤمن، والسماحة أي الجود والجود والكرم. فقال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ أي خصال الإسلام. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. وأرى أن الأمر أوسع كما ذكره السندي في تعليقي على المسند. قال: وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في تعليقي على الترمذي، وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. قلت: بل أورده الألباني في الصحيح برقم 284. وخرج البزار، بس خدوا بالكم عشان برضو إيه يعني الأمر، الشيخ الألباني أورد الحديث في الصحيحة من رواية أبي هريرة وصححه، ومن رواية عائشة التي ذكرها المؤلف وضعفها. واضح؟ يبقى ضعيف، ولكن ممكن يكون شاهد له، شاهد، لكن الحديث صحيح من رواية أبي هريرة، ضعيف من رواية السيدة عائشة. وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله، وعايزين يا أخواننا نسعى إلى أن نطعم طعم الإيمان ونذوق حلاوة الإيمان في السهل. قال: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، يعني التوحيد، وأعطى زكاة مالية طيبة بها نفسه في كل عام. يعني إيه طيبة بها نفسه؟ يعني أخرج بطيب نفس دون كراهة أو تضجر، يعني كأنه بيخرج ضريبة، لا، بل يخرج الزكاة وهو راض عنها، طيبة بها نفسه، وذلك يكون كل عام. يقول: وأعطى زكاة مالية طيبة بها نفسه في كل عام، كل سنة تخرجها وانت ايه طيب النفس بها. وذكر الحديث وفي آخره فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه تزكية المرء؟ أزكي نفسي ازاي؟ وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان، أن يعلم أن الله معه حيث كان. لأن هذه المراقبة، لو الإنسان علم أن الله معه في كل موقف وفي كل وقت وفي كل آن، هذا الأمر يجعل الإنسان يخشى أن يغضب الله عز وجل. وضربنا الأمثلة قبل ذلك أخوانا، يعني مثال، قلت: تصور نفسك موظف، ويجلس هذا الموظف في مكتب وفي كاميرات، ومعروف أن في كاميرات، هل تقدر تاخد رشوة؟ حتى لو أنت أستاذ الرشاوة ويعني معروف، هتاخد رشوة؟ هتاخد إزاي؟ ما أنت هتسجل وتلاقي الرقابة الإدارية جابتك قبل ما تروح، مش كده ولا لا؟ واحد تاجر مخدرات وعارف ان المكان اللي هو فيه المكتب المكافحه عامل له كاميرات وبيراقبه كل حاجه، هيرتكب الجريمه يا عمره لو جه حد يقول له مخدرات؟ وانا كل شفتها قبل كده ولا اعرف يعني ايه مخدرات، في ايه يا عم تحيا مصر، مش كده ولا ايه؟ ويبدا الرجل يتكلم كلام مخاير تماما لايه لحقيقته. ليه؟ عشان في رقابه. طيب يا اخي، الرقابه ليست رقابه المخابرات ولا رقابه الرقابه الاداريه ولا الشرطه ولا المباحث، دي رقابه رب العالمين. حتى ممكن المجرم يتمسك وتبقى الدنيا كلها مصوره وعامله ويجي خطا في الاجراءات، المحامي يطرع له اي ثغره من الثغرات ويخرج براءه، مش كده ولا لا؟ او ياخد له كام شهر ولا حاجه. لكن مع ربنا الامر غير كده خالص، ربنا رقيب عليكم. ولذلك قال: وما تزكيه المرء نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. ربك معك، ربك مطلع عليك، كيف ترتكب جرما أو تخالف شرع الله أو تكذب أو تخون أو تفعل الفاحشة وأنت تعلم أن رقابة الله عليك. ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا تأكل يكون لك الإيمان الحقيقي الذي يجعل الإنسان يحس بمراقبة. إلا أنت نسيت الله قطعا، يعني الرجل الذي تعرى من أجل أن يفعل كذا أو المرأة أو كذا، هذان في هذا التوقيت نسي الله تماما، لأنه لو ذكر الله وعلم أن الله يراه وأن الله قادر عليه ويفعل هذا كيف يحدث هذا؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يتحرك بالمعصية أصلا. فإذا هنا قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره، والشيخ الألباني أورده أيضا في الصحيحة برقم 1046 في السلسلة الصحيحة. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. اسمع الكلام العالي، كلام عالي وكلام غالي. إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وهذا الحديث أورده الألباني في الضعيفة برقم 2589. وإنما المعنى كما ترون لا، يعني المعاني ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وإنما ممكن يكون الحديث ضعيف من رواية فلان، لكن هذه الألفاظ كما ترون، يعني لما بيقول تزكية المرء نفسه أن يعلم أن الله معه حيث كان، قريب من معنى إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. الجمل الأنف قيل إنه المجروح الأنف، أنف مجروح، فحينئذ يوضع فيه الزمام والأنف مجروح، فهذا الألم الشديد يجعله طيعا للراعي، يحركه يمينا يمين أو يكون مربوطا في الزمام في الأنف. فطالما مربوط الزمام في الأنف سواء كان مجروحا أم غير مجروح كما قال علماء اللغة. قال إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قال، ولكن ليس المقصود أنه ينقاد لأي أحد، وإنما ينقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون سهل القياد، السنة تحركك يمينا يمينا. يعني أحيانا بعض إخواننا تيجي تناقش في مسألة وتلاقي الأمر مختلف، تيجي تقول له بس قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك الحمد لله خلاص أنا أخطأت، ظهر خطأي. واحد يقول لك بس أصلي كان، ويبدأ يبحث عن تعلة من أجل أن ألا يقول أنا أخطأت. ليه يا عم تقول أخطأت وخلاص، إيه المشكلة يعني أخطأت، إيه المشكلة؟ فهنا يقول إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا، طالما ثبت الحديث نعم فهو مذهبي. تعلموا هذا وانقادوا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعلوا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اجعلوا هذه الآية نصبة أعينكم. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كل ده بيتكلم عن أخلاق الإيمان وأعمال الإيمان كما ترون، الإيمان شامل للدين كله كما ترون الآن. قال وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم المؤمنون كرجل واحد، وفي رواية له أيضا المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. أين هذه البنية اللي بين المؤمنين بعضهم وبعض كالجسد الواحد؟ هذا أمر للأسف احنا فقدناه من زمن بعيد، وهذا الكلام لا تجده على مستوى الأمة كلها، بل تجده على أصحاب المسجد الواحد والأسرة الواحدة، بل بتبقى الأسرة أسرة مسلمة، وأحيانا يكونوا كمان باصطلاح الإخوة المعاصر ملتزمين، ومع ذلك تجد كل واحد في حاله، هذا في حالي وذاك في حالي وتلك في حالها وتلك الأخرى في حالة أخرى، مع أنهم متدينين، ومع ذلك لو حصل لواحد منهم نكبة الآخر لا يقف بجواره. أين قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو إلى آخره؟ نسيت أن أقول لكم إن حديث العرباض بن سارية إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، هذا تكمل لحديث وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، اللي هو حديث السمع والطاعة يا أخوانا. نعم. ثم بعد ذلك قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذه حقيقة، المؤمن للمؤمن كالبنيان. البنيان يا أخوانا بتضع الحجر فوق الحجر ليس فقط، وإنما بيكون بينهما ما يقال عنه الإيه؟ المونة. هذه المونة تجعل الطوبة دي تشد بدي ودي تشد بدي، بينهم بعض إيه؟ شد، مش كده؟ نظام ترابط بينهم وبين بعضهم البعض. فذلك قال إيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى كالبنيان المرصوص. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. صححه الألباني في الصحيحة برقم 1137. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. يكف عنه ضيعته يعني يمنع عن أخيه تلفه وخسرانه. الضيعة هي الأشياء التي تجعل الإنسان في تلف وفي خسران، فهو اللي هو الضيعة مرة من الضياع، واضح؟ وقيل ضيعة الرجل ما يكون من معاش منه معاشه، يعني الحرفة يجمع عليه معيشته. أما قوله ويحوطه من ورائه أي يحفظه ويضمه إليه من ورائه، أي في غيبته نفسا ومالا وعرضا، بأن لا يسكت عن أحد اغتابه أو نال منه أو طعن فيه، لابد وأن يحوطه من ورائه، يقوم بحمايته وبالدفاع عنه في الحق. وطبعا أمامنا حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فتنصره مظلوما معروف، أما تنصره ظالما فأن ترده عن ظلمه فذلك نصر له. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلت: هذه الأحد مخفة جدا، وللأسف قل من ينتبه لها، مع أنها تنادي علينا بألا نتركها، لأن في تركها نقصا في الإيمان، كما قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم، تخيل بعد ما تكون مؤمن تسمى فاسقا عند الله عز وجل. فهذه الأمور ينبغي علينا أن نجتهد في العمل بهذه الأحاديث. اسمعوا يا أخوانا، كل مسألة نقرأ وتصبح حجة إما لنا أو علينا، حجة لنا متى إن عملنا بها، حج علينا إن تجاوزناها ولم نعمل بها. فالعلم علمان، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي على اللسان فحجة الله على ابن آدم اللي بنقوله حج علينا، أما العلم النافع فهو العلم الذي يكون في القلب. فاحرصوا على أن يكون العلم ثابتا في قلوبكم، ليس العلم هو الذي نتكلم به أمام الناس من أجل أن يستحسن الناس كلامنا. إن كان هذا هو الغرض فإننا والعياذ بالله من أول ثلاثة تصعر بهم النار كما ثبت في الصحيح. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث لسه متكلمين عنه من شوية، لأن الجار زي ما قلنا إن كان يتخوف منك أو يتوقع منك الشر فلأنه رأى فيك أنك لست أهلا للأمانة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. لم يقل من خان جاره، لا، من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق اللي هي الشر والغائلة. إن كان جارك حاطط في اعتباره أن لو اداك ظهره هتطعنه، تطعنه في عرضه، تطعنه في ماله، تطعنه في نفسه، حينئذ أنت الملوم، أنت الملوم، فاحذر من هذا. قال وخرج الحاكم من حديث ابن عباس، طبعا الحديث من لا يأمن جار بوائقة، الألباني أورده في الصحيحة برقم 149 149. الشيخ الألباني ده موسوعة في الحديث، ربنا يرحمه رحمة واسعة. قال وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. تمام، هذا الحديث معلش يا اخوانا هو اللي في الصحيح رقم 149. تمام، اما الحديث الذي سبق من لا يأمن جار بوائقه فهو في البخاري. معلش معلش، طب ما انت كتبت ورايا انا. طيب ماشي ماشي يا بابا. وخرج الامام احمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى لله، اسمع بقى الجمال، من اعطى لله ومنع لله، من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله زاد الامام احمد وانكح لله. انكح يعني ايه؟ يعني زوج لله، مش تزوج، زوج، انكح مش كده؟ ولا تنكحوا المشركين، بعكس ولا تنكحوا المشركات، تنكح يعني تتجوزها انت، لكن تنكح يعني ايه؟ تجوز البنت اللي عندك، من الفعل انكح اللي هو الرباعي، المتعدي الرباعي. تمام كده؟ فهنا يقول وانكح لله يعني لما جيت تجوز جوزت بنتك لله، ما كانتش القضيه قضيه دنيا. قال فقد استكمل ايمانه، فقد استكمل ايمانه. وفي روايه للامام احمد انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الايمان فقال ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال وماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي روايه له ان وان تقول خيرا او تصمت، يا تقول خير يا تسكت. وده بقى اللسان وقصة اللسان وما ابتلانا به ربنا سبحانه وتعالى. فالحديث السابق يا اخواننا اللي هو فقد استكمل الايمان اللي قال عليه هو رقم 2 في الحاشية، هذا حسنه في الصحيحة برقم الجزء الاول صفحة 113. تمام، قال وفي رواية للامام احمد، هذا صحيح صححه الارناؤوط في تعليقه على مسند الامام أحمد بن حنبل. ثم قال وخرج أيضا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. الحديث في المسند وضعفوه لضعف رشدين بن سعد وعبد الله ابن الوليد والانقطاعي، يبقى الحديث هذا ضعيف. وخرج أيضا أي أحمد بن حنبل من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن بشواهده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال ابن عباس أحب في الله، بيؤمر أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الله أكبر، أحب في الله يبقى الحب لله وأبغض في الله. والله الحمد لله رب العالمين، يعني وجدنا بعض إخواننا يحبون في الله ويبغضون في الله ووالوا في الله وعادوا أناسا أقارب لهم في الله، الحمد لله على هذا، وجدنا بعض إخواننا يفعل هذا. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. واخدين بالكم يا اخوانا مفيش مجاملة في الحب والبغض، في بعض الناس بتجامل وبتحب وبتبغض من أجل دنيا ومن أجل عرض ثاني، لا لله، حب لله، أبغض في الله، والي لله، عادي حتى ولو كان قريبك في الله كما فعل الصحابة. فلا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار بقى ابن عباس ايه؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا، خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي.